إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 18 من شهر المحرم لسنة 1429 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المحاضرة التاسعة في التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام. يقول الله تعالى في كتابه، يقول الله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا مشهد قرآني كريم لهؤلاء القاعدين الذين قالوا لنبي الله موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا هو حال هذه الأمة للأسف الشديد، أن الأمة ترضى أن يقاتل بعض أبنائها بالوكالة عنها. الأمة تشاهد مباريات كرة القدم والدورة الإفريقية ويفتخرون بنعرات الجاهلية: هذا فرعوني وهذا أطلسي وهذا بربري وهذا أمازيغي وهذا من النمور وهذا من القرود. هذه النعرات الجاهلية الأمة تذبح، ورغم ذلك فإنها تقول لهؤلاء الشباب الذين يواجهون هذه الطائرات العملاقة وهذه القنابل الفتاكة بصدور عارية، يقولون لهم: اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنها هنا مشاهدون، أي نشاهد هذه الأفلام والمسلسلات وهذه النكات وهذا السخف والهزء. أمة تذبح ورغم ذلك تضحك وتمرح. يا أخي الكريم، هذه الأمة الأمم الأخرى التي تقتدون بها هي أمة منتصرة عليكم، هي أمة تهزمكم على مدار أكثر من عدة قرون الآن. إذن قادتها فإنهم يحققون لهم انتصارات شئتم أم أبيتم، فلذلك أنهم يفرحون بالكرة ويفرحون ويمرحون، هذه حياتهم. أما أنتم على كل هذا النكد المتراكم وعلى كل هذه الأحزان المتراكمة، ورغم ذلك فإنكم تمرحون وتفرحون وتتركون بعض الشباب وبعض أبناء الأمة في أطرافها وفي وسطها وفي قلبها وفي أجزائها يقاتلون وحدهم ويواجهون كل هذه الحملة البربرية. إذن هذه معادلة جائرة، وهذا نقص من هذه الأمة. ولذلك عندما يسأل متسائل لماذا لا يتنزل النصر على هذه الأمة، نقول له: لأن معظم أبناء هذه الأمة يقولون لبعض أبناء هذه الأمة، هم قلة جدا، يقولون: اذهبوا فقاتلوا أنتم وربكم إنا هاهنا قاعدون. هذا لسان حالهم، ليس بالضرورة أن يقولوها كما قالها بنو إسرائيل. الإخوة المكرمون، بارك الله فيكم، اليوم سأحاول نتيجة ظروف خاصة، سأحاول إن شاء الله أقسم الوقت إلى قسمين. سأعلق تعليقات سريعة، لأنني كما قلت لكم إن معظم الحلقات في النهاية هي تكرار لبعض المسائل التي تكلم فيها، ويوضح في نقطة معينة مثل قضية أهل الذمة وغير ذلك، هذه يزيد فيها وسأعلق عليها بعد ذلك إن شاء الله. ولكن نتيجة الظروف الخاصة سأكتفي بالتعليق البسيط على بعض الأمور الخاصة، فقرة أو فقرتين من الوثيقة في الحلقة الخاصة بوثيقة الترشيد، وهي الحلقة رقم 6 الحلقة 6. ثم بعد ذلك إن شاء الله أعلق على بعض أحداث الجارية الآن وهي خاصة ما قضية القضية الساعة وقضية حصار غزة وفتح الأسوار هذه. فإن شاء الله نبدأ بداية في تعليق سريع ثم النقطة الثانية أترك القسم الآخر القسم الثاني للإخوة الذين يريدون أن يسألوا أسئلة، وأرجو أن تكون هذه الأسئلة مختارة ويعني لتعميم الإفادة إن شاء الله. بالنسبة للدكتور سيد إمام عندما يقول في الحلقة السادسة ذكر فيها خصها بصفة خاصة عن الموانع الشرعية واعتبرها قاطعة، قال هذه اعتبرها موانع شرعية قاطعة هكذا تدفع إلى الإفتاء بتحريم الاعتداء على السياح والأجانب في البلاد الإسلامية إضافة إلى حصولهم على تأشيرة وغير ذلك من السلطات، وبين في هذه الفقرة وضع القواطع يعني الموانع الشرعية الكبيرة، تكلم عن دار الإسلام ودار الحرب، وتكلم عن الأمان ما يسمى أمان الشرعي، وتكلم عن قضية قتل الكفار على اللون والشعر والمزية وتكلمنا عنها في حلقات سابقة، وتكلم عن المعاملة بالمثل، وتكلم عن أشياء لا علاقة لها بقواطع ولا غير قواطع، يعني على معاملة بالمثل ثارات الجاهلية، يعني أن كأن هذه القضية يعني الذين يقومون مثل بعض العمليات كأنها من باب الثأر، وتكلم عن نتائج أشبه بنصائح أو أشبه بأشياء غير مركبة على الإطلاق، وهي وجوب الالتزام الشرعي ولكن ينزله تنزيلا. طبعا يقول للشباب وجوب الالتزام الشرعي ولا يطالب الحكومة أصلا بالالتزام الشرعي ولا يطالب حتى أمن الدولة ولا هؤلاء العسكر الذين يستبحون دماء وأموال المسلمين لا يطالبهم بالالتزام الشرعي. يعني عندما تكلم في أنا لم أعلق كثيرا لأن أنا هذا الكلام تكلمت عنه بالتفصيل من قبل في الحلقات، ولكن في مسألة مثلا دار الإسلام ودار الحرب وهو تكلم أيضا عن تميز الدار، يعني رجع إلى مسألة تميز الدار في قضية تميز الدار، وقال إلى أن الدار الآن قديما كان الناس متميزين المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، ومن أسلم منهم هاجر إلى دار الإسلام، وأهل الذمة في دار الإسلام يتميزون في المظهر عن المسلمين، وكل هذا لا وجود له اليوم، والغالب على الناس اليوم هو جهالة الحال وخصوصا مع عدم وجود دار الإسلام، وكلام كثير من هذا. يعني كلام هذا الكلام صحيح يعني من ناحية لا أحد يتكلم عنه الآن، هذا كلام صحيح، لكن هو ينزله في غير موضعه ويتكلم بطريقة في غير موضعه. يعني عندما يتكلم عن تميز يصر على قضية تميز الدار، ويصر على شيء أيضا يستدل بأحاديث في يعني لا يعني رغم أنها صحيحة ولكن يستدل عنها بطريقة أخرى، كحديث التمرة مثلا الذي كما استدل كما قلنا لكم استدل بحديث علامات الساعة كحديث يأجوج ومأجوج، هنا يستدل أيضا ببعض الأحاديث في غير موضعها، وأيضا يكرر بعض القواعد الفقهية التي تكلمنا عنها من قبل. هو يعني مثلا أحب أن نعيد ما يقوله في قضية تميز الدار، وتميز الدار هذه هي قضية التي للأسف الشديد هذه القضية التي يعطل فيها الجهاد في منذ سنوات ومنذ قيام ما يسمى بهذه السلفية التي ولدت في رحم وأقضية أمن الدولة ما يسمى بين قوسين الأمن الدولة السعودي، هذه هي التي اخترعت للناس هذه المسائل وكبرتها ورخمتها حتى تعطل هذه الشعيرة على مستوى العالم. هو نفسه يقول في قديما قال في هذه الشبهة يعني إن هذا الاستدلال بموضوع تميز الدار هذا ومسألة إن الناس الآن لا بد من وجود دار. هذا الاستدلال ان معناه تعطيل الجهاد الى قيام الساعه، لانه لا يوجد، لا بد ان المسلمين سيختلطون بالكفار، ولا بد ان الكفار سيختلطون بالمسلمين. اذا هذا الحديث بحد ذاته كما قلت لكم في حلقات يتصادم مع حديث حديث لا تزال عصابة، والحديث الذي قلناه ونكرره حتى يعني يفهم فاهم أن هذه الأحاديث مقيدة لهذا الموضوع وردة تدفع مثل هذا التصور الواهم. لأن الحديث كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو في الصحيح مسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث في أصول الفقه يقولون عنه يضربون له مثل وهو المحكم، يعني الحديث المحكم، وهو الذي لا يتعرض لنفس. إذا قيل له إذا زدنا لفظة مثلا إلى يوم القيامة، معناها أنه لا يوجد تشريع آخر، لا ينتظر من تشريع آخر ينسخ هذا. إذا الحديث هذا الحديث غير منسوخ، وهذا الحديث بمثل لا تزال تكرار، لا تزال مستمرة، لا تزال، وهذا فعل مضارع يفيد الديمومة، هكذا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرون إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، هكذا في لفظ الصحيح، فيقول أميرهم: تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. إذن القضية هنا في هذا طبعا الحديث نزول عيسى عليه السلام كما في صحيح مسلم وفي الحديث الصحاح. هذا وابن حبيب الله السندي كتب كتابا رائعا قديما في هذا الموضوع ورد على كل هذه الشبهات. هذا رد على هذا الرجل المنسحق المنهزم الذي يطلقون عليه العراقي، هذا طه جابر العلواني، هذا الذي ينفي نزول عيسى في آخر الزمان، وله طماط، وهذا من مدرسة الشيخ القرضاوي على فكرة. هذه المدرسة هو يزعم أنه ينتسب إلى السنة، هو عدو من أعداء السنة أصلا هذا الرجل. هذا الحديث يعني في رأيناه في في في موقع الإسلام أونلاين، عقد معه حوارا طويلا أو بعض المواقع الإسلامية قرأتها. رجل سفيه فعلا ويستدل استدلالات في منتهى الغرابة، ولو كتابات طماط إن شاء الله يعني علقنا عليها قديمة. بالنسبة لهذا الحديث يقيد معنى ذلك ماذا؟ يعني طب ما الأمة ستزال؟ هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صالح في زماننا وإلى أزمان قادمة وإلى ما بعد. إذن والاختلاط موجود، يعني اختلاط هذا موجود، اختلاط المسلم بالكافر، والله سبحانه وتعالى يعلم أن المسلمين ستنزع منهم دورهم، وأن المسلمين لن يأتي زمان لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا عسانا أن نطبق هذا الحديث؟ أين هذه العصابة التي تقاتل؟ إذا هذه العصابة لا أستطيع تعيينها في مكان محدد، ولكن هذه قائمة إلى قيام الساعة، كل نراها الآن ونعرف الشروط التي تنطبق على هؤلاء، فهم منتشرون في كل بقاع الأرض الآن، هم الذين يدافعون عن عقيدة هذه الأمة، ويدافعون عن كرامة هذه الأمة ودين هذه الأمة. إذا هذا نلاحظ أن دكتور سيد إمام في كل تقريبا حلقاته يعني يؤكد ويكرر ويسترسل بحديث التكرش وحديث تميز الطائفة، قضية تميز الطائفة، ويقول لا بد حتى عندما اشترط دار الهجرة، ونقول حتى اشتراط دار الهجرة هذه ليست الصورة، يعني لا يوجد دليل على الحصر الصورة في المدينة، يعني هذا لا يوجد حصر، لا بد هذا الشرط. هذا الشرط هذه الشروط التي اخترعها وابتدعها هؤلاء المرجئون الجدد، والذين اشترطوا الدار واشترطوا الإمامة واشترطوا إذن الوالي أو إذن الخليفة. هؤلاء أيضا هذا جاء على طبق من ذهب أو من فضة، هذه جاءت بردا وسلاما على صدور هؤلاء المرتدين الحكام، لأنهم قالوا نعم هذه أدلة شرعية، فلا يجوز الجهاد ولا يجوز المقاتلة هنا. من أجل ماذا؟ لأن الناس الآن في اختلاط بين الكفار والمسلمين، ولا يوجد تميز الآن، والآن أيضا لا توجد دار مستقلة. إذن من حق أمريكا، من حق اليابان، من حق الصين، من حق الروس، من حق كل من هب ودب في العالم، حتى من حق أثيوبيا، هذه حتى كليب تشبهني كأن أباها ناشاوي أو مجاشوة، حتى وصل الهوان بنا أن أثيوبيا، أن الأحباش، رغم أن المسلمين في الحبشة في أثيوبيا هذه تعدادهم تقريبا 65% من عدد السكان، رغم أن معظم سكان الحبشة أصلا مسلمين، لكن نصبوا نصرانيا عليهم طبعا بتوافق هذا النظام الصليبي الجديد، بمعاونة وبمشاركة الحكومات العربية، بما فيها هذه الحكومة، حكومة الرياض وحكومة السعودية، الذي كان يمول أثيوبيا والذي كان يعين زناوي من الزناوي وأساس أفرقي، الذي كان يعينهم ويستضيفهم، وفي سواء في السودان أو في مصر أو في السعودية كان هم الذين مرروا، وعن طريق بطرس غالي هو الذي عين هذه الحكومات الصليبية في المنطقة. إذن حتى هذه وصل الهوان بالأمة أن أثيوبيا تحتل بلدا إسلاميا، هذا البلد هو 100% مسلمين، تخيلوا 100% مسلمين، لا يوجد في الصومال مثل مكة تماما، لا يوجد فيها نصراني، سبحان الله، وتستباح دماء وأموال وأعراض وأراضي المسلمين هكذا عيانا. ثم يأتي من يقول لنا ويقول إن لا بد من اشتراط الانفصال الدار ومسألة عدم وجود تمايز وهكذا. طيب يا سيدي، إذا هؤلاء المجاهدون لو أخذناها بالصورة العملية السافرة الفجة، نعم، إذا أهل الصومال لا يجاهدون ولا يقاتلون، لأن الأحباش هؤلاء النصارى يختلطون بسكان المسلمين. إذا فليهنأ الأحباش في شوارع الصومال وليرتعوا وليعيثوا في الأرض فسادا، لأنه يخشى أن يقتل صومالي من خلال هذه العمليات التي تقام. يعني كأنهم يشترطون، يريد منا الدكتور سيد إمام ومن سار على دربه في هذه التراجعات أن يصطف وأن يتميز فريقان هكذا، وهذا الفريق فريق من أهل الإسلام وفريق من أهل الكفر، وهذه الصورة أن يجتمع الفريقان في وادي مثلا، وهذا الوادي يجمع الطرفين، ثم يتدارس كل فريق، ثم هنا يكون الناس في تلك الحالة، القتال في هذه الحالة مشروع. طبعا هذا نوع من أنواع تعطيل الجهاد إلى قيام الساعة، وهذا نوع من رد هذه الأحاديث الواضحة، أحاديث ديمومة قيام هذه الطائفة التي زكاها ومدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنهم ظاهرين، هؤلاء ظاهرين على الحق، وبين أنهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني هؤلاء ظاهرين على الحق، إذا هو مدح من الرسول لهذه الطائفة. إذا بمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن هذه الطائفة المنصورة التي تقاتل عن هذه الأمة والتي تقوم بالواجب الشرعي، معنى ذلك بهذا المنطق الغريب، معنى أنها لا توجد، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه يتكلم عبثا ويتكلم في صورة نظرية ولا يخبر عن شيء عملي مستمر. يعني هذا نوع من التعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أوحاه الله له من خلال هذا الخزي والعار وهذه التعطيلات المستمرة، والتي صارت عبارة عن مجموعة من المشاريع الآن، مشاريع منظمة ممولة ماليا وماديا ومدعوة من كل منظمات العالم. من أجل ماذا؟ من أجل خلق قديانية جديدة، من أجل خلق هذه السلفية أيضا الجديدة التي تعطل هذه الفريضة العظيمة. بل لأن الذي يعني الأمر يعني هذه الأشياء مدعاة من لهذا التفكير بمسألة ما يسمى هذه السلفية وهذه الاستدلال بأحاديث بمسألة تميز الدار وعدم الاختلاط وإن وجود أن هذا الاختلاط هو الذي يمنع من قيام المسلمين بالواجب الشرعي حتى وإن كانت دولهم محتلة. حتى احنا نتكلم رغم أننا نتكلم في قضية لا ننسى الإخوة لا ننسى أننا نتكلم في قضية جهاد دفع جهاد فرض عين، لا نتكلم في قضية خلافية الآن في مسألة جهاد الطلب وهو فرض كفائي والمسألة لا، احنا نتكلم الآن رغم ذلك فإنهم ينزلون هذه الصورة الباهتة الموهومة على جهاد دفع، يعني احتلال بلاد الإسلام سواء بالعدو الخارجي أو الكفار الأصليين أو هؤلاء المرتدين الكفر الطارئ. هذا الاحتلال سواء شئنا أم أبين هو دفاع المسلمين في هذه الفترة هو دفاع جهاد دفع وليس يعني جهاد فرض عين. وتخيلوا في ظل هذه المعمعة وفي ظل الأمة تغلي، تخيلوا يعني يوزع أمس وبعد صلاة الجمعة كنت سائرا مع أحد الإخوة ووجدت معه يعني أحد الناس يوزعون عبارة عن ورقة بمطبوعة طباعة جميلة وبصورة كأن يعني فيها يعني مطبوعة مكلفة يعني مسألة لفلت ما يسمى لفلت هذا ويوزع على الناس في شوارع لندن. ما هو هذا؟ هذه الوثيقة أو الورقة، تخيلوا هذه الورقة ماذا فيها؟ هذه ورقة من السلفيين، مجموعة من السلفيين. هذه الورقة من يوزعها السلفيون المنتشرون في لندن بل عاصمة الإسلام والمسلمين. تخيل هؤلاء السلفيون يتركون مكة المكرمة ويتركون المدينة المنورة ويتركون أرض الحرمين وولي أمرهم خليفة الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين ويعيشون هنا في لندن، على فكرة يعيشون في أيرلندا ولندن ويعيشون في كثير من المدن الغربية أيضا. ماذا يفعلون؟ انظروا ماذا يفعلون. هذا المنشور أو شيء مطبوع بطباعة فعلا فاخرة يعني جدا، هذا يوزعون ماذا؟ استنفار للمسلمين على مستوى العالم للقيام بالواجب الشرعي مثلا. هل يدعونهم بالاستنفار الى تحرير العراق؟ او نظن ان هذا التوزيع مثلا كان لتحرير غزة مثلا او للقيام بواجب شرعي، او انهم ربما يعني اتفاقوا على حين غرة هكذا او رجعوا الى رشدهم وقالوا يجب ازالة التواغيت هؤلاء ونحن هنا ندعو اهل الاسلام بازالة خادم الحرمين وازالة هؤلاء من السلطة لانهم الذين دللونا وعاثوا في الارض فسادا. لم يفعلوا ذلك. انظروا ماذا في هذا الكلام، يعني هذه امة هذه حال هذه الامة حال من يمول هؤلاء ومن يدفع هؤلاء. يقولون انظروا بعنوان كبير أقوال علماء السنة في سيد قطب، تخيل هذا العنوان أقوال علماء السنة في سيد قطب، وجاءوا العلماء هم تحتها بالخط العريض الشيخ صالح الحيدان، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ عبد العزيز ابن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكلام ما أنزل الله به السلطان وافتراءات وابتسار وجلاء، يعني كأن سيدنا قطب رحمة الله عليه يعني هو الآن سبب مصائب العالم وهو أس كل الجرائم والدمار الذي في العالم. تخيل يوزعونها في من؟ في لندن على المسلمين الجدد وعلى المسلمين عامة في الشوارع، تخيلوا على المكتبات. كلام يقول انظر أقول أنا فقط أقطع قصة من هذا السؤال، لماذا لا ينام الإمام أحمد في تكفيره لتارك الصلاة، ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات. هم يسألون أنفسهم ويجيبون عن طريق علمائهم. الجواب: الإمام أحمد عالم وحبر يعرف الأدلة وطرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فالتسمية بين الإمام أحمد وسيد قطب ظلم. يعني والله العظيم، هل هذه عقول؟ هل نفس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء تخيلوا هذا يوزع في بلاد الغرب، بدل أن يدعو الناس إلى محاسن الإسلام، بدل أن يدعو الناس إلى التوحيد، بدل أن يدعو هؤلاء ناس بحاجة إلى دعوة، هؤلاء متعطشون إلى دعوة، تدعوهم تقول لهم سيد قطب شيطان رجيم يا رجل، تقول له رجل جاهل مفترن ويقول. وهذا هذه ينقلون أن هذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ويقول في سؤال آخر: هل يقال إن سيد قطب كان مجتهدا فهو مأجور على ذلك؟ انظر حتى انظر ماذا يجيب الفوزان. الجواب: ليس هو من أهل الاجتهاد حتى يقال فيه ذلك، لكن يقال إنه جاهل يعذر بجهله، ثم إن مسائل العقيدة ليست مجالا للاجتهاد لأنها توقيفية. يعني هذه جملة حائرة وجملة يعني مسائل الاعتقاد، يعني معنى ذلك أنكم تكفرون الرجل بطريقة أخرى، يعني معذور هنا ليس معذورا في مجال العقيدة، نعم، لأنهم يتكلمون عن شيء معين ويقولون أشياء، وكلام أيضا للشيخ الألباني، و يعني كلام نسأل الله السلامة، وكلام أيضا للشيخ يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن نرجو أن من الله أن يعفو عنه، فيه طوام تفسيره للاستواء وتفسير سورة، يعني كلام، يعني ما هي الفائدة التي تعود على المسلم البسيط في في في في الغرب؟ ما هي الفائدة المرجوة التي تعود حتى على عموم المسلمين في الغرب من توزيع مثل هذه الكتب؟ تخيلوا حتى وهذه هذا منشور عبارة عن ورقة مثل ورقة أكبر من كف اليد، وهو مطبوع بطباعة فاخرة جدا وبطريقة، تخيلوا هذه آلاف مؤلفة منتشرة الآن في لندن، هذا ما استطعنا الحصول عليها، ربما هم يوزعونها في كثير من طبعا في الدول الغربية الأخرى. يعني حملة ضد سيد قطب، تخيل حملة ضد سيد قطب، لماذا؟ ماذا وراءك يا عصام؟ ماذا وراء الأكمة؟ لأن سيد قطب سيكون حلقة في حلوق هؤلاء الطواغيت. لماذا؟ نحن لا نقول بعصمة سيد قطب رحمة الله عليه، ولا نقول بعصمة الصحابة أصلا، فناهيك عن سيد قطب رحمة الله عليه، لكن أن يتخذ سيد قطب غرضا بهدف القضاء على مشروع الجهاد من خلال سيد قطب الذي كان كالطبيب، هذا الرجل كان كالطبيب البشري، يسمى الطبيب الجراح البشري، الذي كان يشرح المجتمع تشريحا دقيقا ويوصف المجتمع توصيفات دقيقة. هؤلاء لأن كتبه تخرج منها أنها عبارة عن كفر بهذه الأنظمة، جاهلية هذه الأنظمة، مفاصلة شعورية نفسية لهذه الأنظمة، هم لا يريدون ذلك. يعني رغم أن سيد قطب رحمة الله عليه لا كان يؤصل لمنهج معين، ولا لا داعي من ذكره الآن، ولكن هذا المنهج منهج المفاصلة الشعورية والنفسية وعدم الخوض في ترقيع الأنظمة وعدم مشاركتها في الترقيع، ثبت صحة هذا المنهج. يعني هذا المنهج ثبت صحته، الذين خاضوا الانتخابات الآن ليرقعوا مع الأنظمة، والذين خاضوا شاركوها في اللعبة. ماذا عسانا أن نقول عن الآن الإخوان المسلمين والذين اتخذوا هذه ما يسمى اللعبة الديمقراطية؟ ما هو حالهم الآن؟ الآن تلفظهم هذه الأنظمة وتقبض عليهم ولم تعطيهم شيئا، ووقعوا في حيث طلق. يعني إذا سيد قطب رحمة الله عليه استقرأ هذا الغيب، استطاع من خلال فهم، والمسألة ليست تحتاج يا رجل بالغيب، المسألة مسألة فهم لهذه النصوص الشرعية وفهم لهذا الدين. ولكن هؤلاء الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس يعني يزعون مثل هذا الافتراء. يا أخي من الأولى يعني حتى لو كان الرجل مخطئا في بعض الأمور، يا أخي اتقوا الله، مضى عليكم أكثر من 20 أو 30 سنة تجرحون في الرجل، مضى عليكم هذه الكتب وشيخهم ربيع وشيخهم الجامع وكل هؤلاء دائما كتبوا كتبا كل افتراءات هدية، هذا بإعاز وبتمويل من الحكومة المجرمة المرتدة الخائنة للإسلام والمسلمين، هذه الحكومة التي تسمى حكومة آل سعود، هم الذين وراء الحملة الشرسة على الشهيد الإسلام نحسبه كذلك سيد قطب رحمة الله عليه، فلا تنشغلوا بهم. لكن هذا نوع من أنواع جاء الموضوع على أساس الاستدلال بأشياء، لأن الناس تعلم يعني لو أي شاب بسيط قرأ كتاب معالم في الطريق فإنه سيحدث له ثورة في انقلاب في كثير من الأشياء، ثم تنضبط بوصلته بعد ذلك من خلال القراءة في الكتب الشرعية المنضبطة ومن خلال التحقيق، حتى يستطيع يقوم الأمور ويزنها بميزان الحق فعلا. يعني لو قرأ مثل هذه الكتب مع بعض، طبعا لا بد يكون لديه خلفية شرعية لا يتبعها، فليقرأ كتاب أو يقرأ في الزمان، هذه سيحدث له انقلابا كبيرا جدا. ولكن المشكلة هم يخشون يضعون حواجز نفسية أمام الشباب حتى لا يقتربوا من هذه الدعوة. هذا ما فعلوه في نبي الله موسى، عملوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل، يعني لما ماذا فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقولوا يفتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مجنون والججر. ألم يقولوا إنه شاعر؟ ألم يقولوا افتروا عليه يعني في النهاية ومسوه في عرضه، ضربوه في عرضه؟ ألم يقولوا ذلك؟ لما فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وقالوا عن نبي الله موسى، ها؟ نبي الله موسى عليه السلام لما أرادوا أن يضعوا حاجزا نفسيا بينه وبين الناس ماذا فعلوا؟ عملوا إيه مع نبي الله موسى؟ قالوا إن به برصا وانه في جسده برص، لماذا؟ لان الناس تخشى من البرص، لانه مرأة او جذام او شيء، هذا البرص ممكن يخوف الناس، والناس في هذه الحالة يخشون من هذا البرص، ولذلك لا يقتربون الى موسى، ولذلك برأه الله سبحانه وتعالى مما قال وافترى عليه هؤلاء المفترون الذين زعموا ان بموسى عليه السلام برصا. هذه الدعوات دائما يقول لك هذا الداعية كان عبارة عن عنده خلل، لديه خلل في العقيدة، الأمة كلها لديها خلل في العقيدة، الأمة كلها لا تفهم في الدين، الأمة كلها هكذا. تخيل هؤلاء بهذا المفهوم عبارة عن مثل الإخباريين في الشيعة أو مثل ما يقالوا من هذه الطوائف الشيعية، هم طائفة يعني كأنهم يريدون، ماذا يريدون بالضبط؟ يريدون المخلص، يصدقون هذه كلها طريقة التراجعات وطريقة السلفية الجامية الجديدة، وطريقة هؤلاء هي طريقة انتظار المهدي، يعني نوع من العدوى، عدوى المهدية هذه أو المهدوية هذه، فإنها نوع انتقلت إلى هؤلاء المخبرين الجدد، هؤلاء المخبرين الخائبين الذين يتبعون هؤلاء السلفيين. تخيلوا والله نحن كنا في المكتبة، أنا كنت واحد الإخوة، وكنا في المكتبة، في مكتبة إسلامية، في هذه المكتبة تجد مكتبة إسلامية يعني الزي والهدي الظاهر واضح على الإنسان، ومكتبة إسلامية، وتخيل دخلوا علينا مجموعة من هؤلاء لم يلقوا سلاما يا رجل، ولا واحد قال السلام عليكم حتى، يعني لم يدخلوا يلقوا سلام يقول السلام عليكم، يعني تخيلوا. حتى الأخ صاحب المكتبة قلت له هل سلم عليك؟ قال لي لا أنا بسلمت عليه، قلت لا لعلك ربما أنك حليق يبدعونك، لكن المشكلة فينا، طيب هذا ماذا يفعلون في كل هذا الذي يعني نرتديه ونلبسه؟ يعني هؤلاء ومعظم طبعا الذين يتبعون أيضا يؤثرون على الأعاجم، وهم الذين هؤلاء العاجم في منتهى الذين وخاصة من الجمالكة ومن الأفارقة ومن بعض المسلمين الجدد، هؤلاء طبعا يربون لهم تربية في منتهى سوء الأدب، يعني لا يسلمون على المسلمين ويحتقرونهم ويقولون، يعني هم يكثرون لنا هم يقولون لهم ضد الخوارج، هم أنفسهم خوارج، تخيلوا هم أنفسهم خوارج وهم يكفرون المسلمين. لا يلقون هؤلاء حتى عندما يسلم الرجل في البداية حتى الذين أسلموا جددا، فإنهم أول ما شيء يعلمونهم يعلمونهم كراهية المسلمين، وليتهم يفعلوا ذلك مع الآخرين، لكنهم لا، هم تخلهم أذلة على الفاسقين، تخلهم أذلة ومنحطين وأذيال ونعال وأحذية لهؤلاء الفاسقين والكافرين والخارجين، وتجدهم علوجا على المسلمين وعلى إخوانه المسلمين. تخيل هؤلاء، هذه التربية التي خرجت من أرض الحرمين الآن، هؤلاء هذه الدعوة الشاذة، هذه الدعوة المدمرة، هذه دعوة من أخطر الدعوات التي يعتني بها طبعا مؤسسة ترامبيك، الكل يعلم تعتني بهؤلاء جيدا. كيف يصل هؤلاء إلى أوروبا بهذه السهولة والعالم يحاربهم؟ لا أحد يستطيع. هؤلاء على فكرة يرتدون الهدي الظاهر من ناحية هدي الإسلام الظاهر، الغطرة والقميص القصير واللحى الطويلة وزوجاتهم منتقبات، يعني يمشون هكذا في الشوارع في أوروبا ويذهبون إلى دول أوروبا بكل سهولة بدون أي توقيف. تخيلوا، يعني شيء غريب جدا بهذا الزي وهذا الهدي الظاهر، هدي ظاهر للخاص بالإسلام، ورغم ذلك فإنهم يعطونهم. طب كيف تقيمون يا بني في هذه الديار؟ طب ارجعوا إلى أمير المؤمنين. حتى إن بعض هؤلاء بعض الشباب الليبي كانوا في أيرلندا من سنوات، عندما نزل الناس كانوا في، يعني الشباب كانوا ما شاء الله طيبين ومحترمين وافي، أول ما نزل هؤلاء أفسدوها، إذا نزلوا قرية أفسدوها، دمروا وفرقوا الناس في الدعوة، فرقوهم في الصلاة وجدال، وجاءوا الطريق الأمر أن هؤلاء قدموا لجوءا إلى أيرلندا، رغم أن وظلوا يدافعون ضد الشباب، يقاومون الشباب في المسجد الكبير في أيرلندا بزعم أن الشباب لا يعترفون لا بخادم حرمين ولا شيء ولا شيء. هؤلاء كانوا يجادلون أنه أمير المؤمنين ويصرون على أنه أمير المؤمنين مع هؤلاء الشباب، ويجادلون في قضايا كثيرة. لا طبعا، طب كان الشباب يقولون طب ارجعوا إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هذا هو الذي طردهم. الطريق لهم أن الذي طردهم طرد هؤلاء، وكان معظمهم من الشباب الليبي وبعض الشباب شمال إفريقيا، فهم جميعا الذي طردهم الذي يدافعون عنه. تخيلوا، ومعظم هؤلاء صدقوني من ناحية التجربة، هؤلاء دائما يتحولون في النهاية إلى مجموعة من المخبرين، يتعاونون مع هذه الأنظمة، كتب التقارير ويتحولون إلى جواسيس، وهذا حال أهل هؤلاء البدع. هم أس البدع هم هؤلاء، وهم العصب الكأداء هؤلاء، لأن المشكلة ليست في، لأن المشكلة أن شكلهم الظاهري يخدع البسطاء من الناس، يعني هم أهل علم ويتكلمون في كتب العلم وكل شيء، أنتم تعلمون ذلك، بعض كثير من الناس يعلم ذلك، ولكنهم هؤلاء خبثاء يجب الحذر منهم فعلا، يجب التصدي لهذه الدعوات الهدامة. هذه دعوات هدامة مدمرة قديمية جديدة، هذه دعوات بهائية جديدة، كل هذه الدعوات المدمرة. أنا لذلك عندما دخلوا تركوا طردوهم أيضا من أيرلندا، جاءوا إلى نزلوا إلى مانشستر ونزلوا إلى برمنغهام ونزلوا إلى لندن، وانتشروا ينتشرون انتشار الذباب هكذا، ها، ويكثرون، ولهم الآن بعض المراكز. تخيلوا من أين يأتون بهذه الأموال وهذه المراكز وهذه السهولة، والآن يتبعون الكتب بكل هذه السهولة وبكل هذه الإمكانيات وينشرونها طبعا من خلال بعض الشباب الأعجمي، الذي أنت تعلمون الشباب الأعجمي سواء من باكستان أو بنغلاديش أو من بعض الشباب الصومالي أو غيره، عندما يلتزمون التنمية بحرارة وبحماس شديد جدا، وتجد أنهم أول شيء يحذرون يقولون احذر هذه هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء الإخوة هؤلاء الناس، لا تسلم عليهم، هؤلاء خطر على الإسلام والسنة. تخيل يحذرونهم، ولذلك يأتون إلى الجامعات والمدارس وينشرون هؤلاء بكل حماسة وبكل قوة، ينشرون هذه الكتب وهذه النشرات وهذه المنشورات التي تحض على كراهية سيد قطب، صار هو الشيطان الرجيم. يعني سيد قطب هو العقبة الكذا، هو الذي احتل العراق، هو الذي احتل سيد قطب، هو الذي احتل أفغانستان والصومال واحتل بلاد المسلمين، هو الذي نحى الشريعة. سيد قطب هو الذي أعدم نفسه بنفسه، يعني قتل نفسه بنفسه. يا أخي والله هذه دعوات مجرمة حقيرة، هذه الدعوات يجب أن الشباب أن يحضروا. لا احنا كنا نسكت عنهم كثيرا قديما ونقول يعني هذه يعني دعوات لا داعي، من باب الأولويات لا ننشغل بها كثيرا، ولكنهم خطر، خطر كبير جدا، ويجب عدم الغفل على هؤلاء. يعني أنا أقول لا نغفل شيئا عن شيء، يعني من باب التوازنات، نعم خطوط متوازية، لأن الأخوة طلبة العلم والإخوة المنشغلين لا بد أن يتصدوا إلى هؤلاء. أنا أعلم أن هناك ما شاء الله من الدعوات ومن الكتب ومن الذين يتصدون، ولكن هذا ليس بكاتم، لأنهم تدعمهم دول ودولة، يكفي دولة مثل دولة الدولة حكومة الرياض هذه ودولة السعود ودول الخليجية الأخرى أيضا. يتخيل هذه هي الدعوات، وذلك هذه الدعوات الهدامة في القديمية الجديدة في عصرنا الحاضر هذه أو البهائية أو كل ما شئت من أي دعوة، هؤلاء هم خطر على الإسلام وأهل الإسلام. وذلك أنا أقرر كما قلت في ما كتبت في مقالة قديمة، أن هو العدو القريب على العدو الداخلي، أس الداء هو العدو الداخلي، هل هذه الجماعات هي أس المشاكل وأس المصائب، وهي التي من الذي يحجب الشباب على أن يقوم بواجبه الشرعي؟ فهنا هذه الدعوات الهدامة وهذه التراجعات الجديدة هي أيضا من تشير في هذا الجانب، لأن يعني التراجعات هذه عندما يستدل بحديث مثل هذا، مثل هذه الأحاديث ومثل هذه المسائل المواضيع تميز الطائفة وآية سورة الفتح لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه الاستدلال بمثل هذه الأحاديث وهذه الآيات، فهو معناه أنهم يقرؤون على شيطان واحد، أن القضاء، أن هذه التراجعات وهذه السلفية الجديدة، هذه التي هي السلفية اللي هو أهل السنة براء منها ومن هذه الأسماء الجديدة، هذه خرجت من قوة واحدة يعني، وتأخذ مصدرها واحد، ويقرؤون على شيطان واحد، ولذلك يجب الحذر. وذلك عندما يتصدى المتصدون لهذه التراجعات يتصدون لمنظومة منحرفة، وليست القضية التصدي لشخص معين. يعني نحن لا نتكلم بالتصدي للدكتور سيد إمام كشخص الدكتور سيد إمام، الذين يتصدون للمنظومة الفكرية الجديدة المنحرفة التي تريد أن تحرف الإسلام وتحرف. يعني تخيل عندما تختزل جهاد وبلاء أمة أكثر من 1000 عام، ثم بعد ذلك تقول أن كل هذا كان عبارة عن أنت الآن في عصرنا الحاضر أنت الفاهم، أنت المحرير، أنت العاقل، أنت الذي تستوعب كل هذه الأدلة وتريد أن تمررها. أي معنى ذلك أن الأمة ليس فيها رجل رشيد، وأن الأمة عبارة عن قطيع من النعاج يسيرون وراء كل ناعق؟ لا والله، الأمة فيها الخير الكثير والحمد لله، رغم قلة من يقوم بهذا الواجب. المهم حتى هو عندما تكلم في المفاء التميز، مسألة التترس ومسألة التميز الدار وهذه الأشياء التي ركز عليها كثيرا، هو أيضا يعني سبحان الله هو يعلم أن الإمام الشافعي، وذكر ذلك النووي، وذكر هذه حديث الصعب بن سلامة في مسألة قتل النساء والذرية، هم يتكلمون كما قال الشافعي، يتكلمون عن حالة عدم التمايز، ولكن لو حالة التمايز لا يقصدون. يقول نقولها كما قال الشافعي رحمة الله عليه، يقول الشافعي، يقول قال الشافعي حديث الصعب كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل، يعني في آخر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، فإنه كان في آخر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن الحقيق من غير شك، هو يعني الذي قتل أمر بقتل ابن أبي الحقيق من غير شك والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتلهم منهم. ومعنى قوله منهم أنهم يجمعون خصلتين، أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغرة على الدار. ولذلك أباح، ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم البيات والغار على الدار، وأغار على بني المصطلق مصطلق غارين. والعلم يحيط أن البيات والغار إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأتم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم. هذا يعني حتى التفصيل عند الإمام، يعني الخلاصة هنا عند الإمام الشافعي أنه لا إثم في قتل الذراري. هذا ليس قولي أنا، أحد يتكلم أنا لا لا لا علاقة لي بهذه المسألة. كلام الإمام الشافعي، خلاصة كلام الشافعي، وأنه لا إثم في قتل الذراري إذا لم يتميزوا عما يراد قتله من الكافرين على أن لا يتعمد قتله. طيب، ما الذين يقومون بهذه الحركة الجهاد في العالم الإسلامي مثلا في بلاد المسلمين بصفة خاصة، هم يقولون لا نتقصدهم، هم يقولون بدوالتهم لا نتقصد هؤلاء المعصومين مثلا، أو هؤلاء الأطفال والنساء والولدان، لا نتقصدهم أصلا. ثانيا هم يقولون أيضا أنهم طبعا هم لأنهم انظر، هو يقول الشافعي في حالة أنه لا إثم في قتل الذراري إذا لم يتميزوا. طب إذا يعني إذا الإثم إذا تميزوا، طب الصورة أنهم لا يتميزون الآن. إذا بهذا المفهوم قول الشافعي، في أنا أتكلم عن حجة الذي يرد على الدكتور سيد إمام في فكرات الأخيرة، رغم أنه كان يقول غير ذلك، يكون هذا القول في العمد على فكرة، هو كان يقول يرد على نفسه أيضا، ولكن الذين يردون عليها سيقول له نفس كلام، ينقل له كلام الشافعي وينقل له كلام الإمام النووي في ذلك. والناس هنا حتى في ذلك لا نعلم أن مسلما سيتقصد هؤلاء، هم يتقصدون هؤلاء الذين لديهم هم لديهم جهاز استخبارات، ولديهم عيون، ولديهم خطط يهتمون بها، ويجمعون معلومات على كل شخص يستهدفونه أو على أي مؤسسة يستهدفونها. أنا أحكي لكم، عندما مثلا في قضية من إحدى القضايا كانت كمية المعلومات، مثلا في قضايا كانت في مصر في تلك الفترة في التسعينات، في بداية التسعينات سنة 90 تقريبا، أو هذه القضية كانت فيها هي ما يسمى العائدون من أفغانستان. هذه القضية كان فيها معلومات الدولة اضطرت أن تمنع الصحفيين مثلا أن تطلع على معلومات، طبعا لم يطلع عليها إلا المحامون. طبعا هذه فيها كمية من المعلومات ذات خلاف، كل شخص بيت رئيس الجمهورية وأين يسكن وأين أبناؤه وأين يسكن أبناؤه وأصدقائهم وأين يسكن أسامة الباز، وكان أسامة الباز يجتمع كل شهر في بيت نبيل عبيد الممثلة في منطقة باب اللوق في تلك الفترة. المعلومة موجودة في محاضر التحقيقات، وكانوا يترصدونه في تلك، يعني يعلمون حتى كانوا يعني يعرفون أين يقيم أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية، وكان يظهر عند نبيل عبيد الممثلة هذه في يعني الرجل في سكر وعربادة، يعني يعرفون أنه يسكن كل شهر في مكان معين أو كل خميس تقريبا، لأن المسافة طويلة أنا أذكر من الذاكرة الآن. ف هذه يراقبون كل حد، ما تركوا احدا الا في عنوان وتليفون. رئيس جهاز المخابرات المصريه جابوا عنوانه وتليفونه، رئيس مباحث امن الدوله جابوا عنوانه وتليفونه، واولاده اين يذهبون الى المدرسه جابوا معلومات متخطره، ان بعض البعثات الدبلوماسيه واين يقيمون واين يقيمون. معلومات، كم رهيب من المعلومات في تلك القضايا الدوله حجبت هذه المعلومات. معنى ذلك ماذا؟ الشاهد هنا ماذا؟ أنه لا يقتلون قتل عشوائي، يعني مش مجموعة هكذا، يعني بندقية الإيجار واضح يخرج ما شاء الله من بيته الذي يقابله طخه على طريق أهل الصعيد، هل طخه على طول يقتلها ما هكذا يضربه بالنيران هكذا؟ لا لا، هذا هذا هذا هذا قتل بالقتل، هذا مجرد عبارة عن إنسان وما هكذا، ليس المسألة القتال في حد ذاته غاية، يعني الغاية هي نشر هذا الدين الكريم حتى يكون الدين كله لله. فإذا هذا افتراء على هؤلاء المسلمين المجاهدين وعلى هؤلاء الشباب، لأنهم حتى أنك لم تسألهم أيضا، يعني لم يستوجبهم أحد يقول لهم ما هذا، هم أجابوا في التحقيقات وقالوا لا نتقصد هؤلاء ولا لا ولا ولا ولا ولا لا دخل لنا بهؤلاء جميعا، ولا نقصد ذرية ولا نقصد أطفالا ولا، هؤلاء يسقطون لأنهم يسقطون عرضا هكذا نتيجة الصراع، لأن الطواغيت ومن يستهدفونهم يحتمون بهذه الغابة البشرية، فماذا عساهم؟ هل سيتعطل الجهاد من أجل هؤلاء؟ هذا هو الذي يدندن عليه. ثم إن الدكتور سيد إمام يستدل بشيء، يقول يعني الإنسان المسلم لابد أن يتورع، هو يتكلم عن هؤلاء يعني الشباب، فإذا إذا كان التميز متعذرا، يعني هو التميز، إذا هو يقول التميز متعذر عليهم والتمييز متعسر علينا. إذا هو يقول الإنسان يتقي الشبهات، ودليل على ذلك يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا الحجة التي يستدل بها، يقول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل تمرة وجدها ملقاة في بعض طرق المدينة للشبهة، واحتمال أن تكون من تمرة الصدقة وهي لا تحل له، فكيف بدماء الناس وأموالهم؟ يعني يستدل عذر، يعني يستدل بقضية حديث التمرة هذا، رغم أن في صحيح البخاري هذه حديث التمرة هذا لابد أن نفهم هناك عدة أحاديث، حديث التمرة التي أخذها الحسن بن علي رضي الله عنه حتى نفهم كيف يستدل، وهذا استدلال في منتهى الغرابة. قال سمعت أبا هريرة في حديث في البخاري، في صحيح البخاري، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخم تخم ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يقول للحسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن كخن كخن، كما نقول نحن للأطفال كش أو كخ هكذا، لكن هي أصلها في اللغة كخن كخن أو كخي كخن، فيها ست لغات كما يقول ابن حجر، كخن كخن ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ الرسول أخذها، يعني أخذ سيدنا الحسن وكان طفلا صغيرا، أخذ تمرة من تمر الصدقة فأخذها ليضعها في فيه، فأدخل الرسول يده في فيه في اللعاب هكذا، وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم عليه الصدقة، وقال محرم على أن هاشم يعني. وأما في تمرة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم هي من سمى اللقطة، مثل اللقطة هكذا. قال في حديث وحديث طلحة حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، أي ساقطة مسقوطة يعني يوقع في الأرض، يعني بتمرة مسقوطة، فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، يعني وجد الرسول تمرة على فراشه الذي ينام فيه يعني على السرير، فقال يعني تضايق الرسول وتأذى من ذلك. هذا انظر ماذا يقول البخاري في هذا الموضوع، البخاري الذي يتكلم عن هذا الحديث، يقول البخاري في حديث هذه التمرة تحت باب ماذا، وهو كالآتي، يقول باب إذا وجد تمرة في الطريق، وتكلم عن الحديث الذي شفناه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ثم وفي حديث أيضا في البخاري أيضا قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يتكلم كما قال الشراح وقال ابن حجر، حتى البخاري نفسه عندما قال باب تنزه باب اعتبرها من باب التنزه والتورع عن التمرة الواقعة في الأرض اللي هي مثل اللقطة. الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن قضية هامة. هذه الصدقة حكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل هاشم، والرسول تورع أن يأكل التمرة التي وقعت رغم أنها لقطة. قال العلماء وقال ابن حجر قال معناها أنه يجيز أكلها لو كان يعلم، يعني مسألة يعني هذه لأنه شك أن تكون من تمرة الصدقة فتركها ورعا، لكن غيره إذا وجد، لأن هذه التمرة ليس لينطبق عليها اللقطة التي تحتاج إلى 3 أيام أو 3 أعوام أو شهر حسب حجمها وعظمها، هذه ما يستحقر من الأشياء، فهذه عادي تؤكل. ولا يعني واحد يقول لك وجد تمرة ويلف على السوق في المدينة، وما كما يحكى في بعض الكتب والتفاحة وأخذها عنده 6 أشهر وتركها. تفاحة تعيش 6 أشهر كيف يا رجل؟ وضعها في الثلاجة مثلا، وضعها في فريزر مثلا، يعني كيف هذا؟ يعني هذا شيء ورع، يعني أشبه بالورع غير الصائب، ان الانسان هذه تمره خلاص يعني تروح تلف الدور لاي توزع تمره يعني على الناس تمره واحده. ولكن الرسول النبي منع انه لا ياخذ ولا ياكل تمر الصدقه، يعني لا ياكل الصدقات، لا يتقبل صدقات، ولذلك اخرجها من فم الحسن لانه قال انه نحن لا ناكل، نحن آل البيت يعني هو من آل هاشم. وهذا وطبعا العلماء لهم تفصيلات كبيرة في هذا. ولذلك حتى البخاري أيضا قال باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، أن يعني أما شعرت أما تعلم يعني أما تعلم للحسن بن علي رغم أنه كان صغيرا طفلا لا يعي، ولكن من باب الإعلام والتأكيد على هذا، يعني باب الزجر والسيادة الزجر. وهذا وإذا الصدقة التي وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التمرة التي وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم في سريره، هذه العلماء قالوا ربما هذه من كانوا يوزعون، وكان التمر هذا دليل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان صغيرا بسيطا، فكانت ممكن التمرة تقع مثل ما، وهذا ما معهود في الناس، يعني التمرة تقع فمن ورع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجدها لم ينام. الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها وجد تمرة واقعة من الصدقة، هو محرم عليه الصدقة بوحي، يعني لا يحل. فلا تنزل هذه الأحاديث الخاصة بالصدقة ومسألة ورع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في مسائل أخرى كبرى مثل هذه واضحات عند الناس، لا تلبس على الناس يقول الرسول ترك التمرة إذا نحن نترك من باب أولى الأشياء الكبرى. لا يا أخي، من قال يعني صعبت فريضة الجهاد من أجل كل ورع؟ لا، العلماء تكلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها، يتكلم عن التمرة الأخرى الورع في مسألة النقطة هذه التي رأها مسقوطة في شارع في المدينة أو يمرون، هذه التمرة تركها لأنه يعني ظن أنها غلب على يعني شك أنها تكون تمرة صدقة فذلك تركها، لأنه خشيت معناها بالمفهوم الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مباحة لغيره أن يأكلها. النقطة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن لو كانت تمرة لقطة عادية هكذا لكان أكلها، لكن هو يقول لأنه محرم عليه أكل الصدقة، هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي من مسألة الورع الكاذب هذا. يعني هذا الورع لو توسعنا فيه لتعطل معظم الفقه الإسلامي ولتعطل كل باب الجهاد في سبيل الله، فبقول كل هذا ستجدون مثل هذه الأمور حدثت حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعطل الجهاد، حدث في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه ولم يتعطل الجهاد، ولم يتعطل مشروع ديمومة الجهاد، حدث فيه حتى في قصة زيد أسامة بن زيد ورغم ذلك لم يتعطل هذا الجهاد المبارك. إذن هذه الحوادث حتى في تاريخ المسلمين في فتوحاتهم هناك أشياء كثيرة مثل هذه تحدث، ولكن هذا لا يعطل المشروع الكبير. أما أن تنزل هذه بعض الأشياء الخاصة الصغيرة وتضخمها وتقبض الحباب على جميع الأعمال وتعطل من أجل هذا كما يقال كما كانوا يذكرون في ما يسمى علم النفس أو مسائل يقولون أخطاء اخطاء السوق، يكون هو اخطاء السوق او اخطاء الشارع العامة. يعني واحد ينزل مثلا في مدينة الرياض ويسرق مثلا، تسرق حافظته او يسرق نقوده، يقول لك اهل الرياض جميعا كلهم نصوص، او ينزل الى اي مدينة في القاهرة يقول لك اهل القاهرة كلهم نصوص، او اهل الجزائر كلهم نصوص نتيجة حادثة معينة. هذه حتى فرانسيس بيكون وغيره من هؤلاء العلماء الاجتماع عندهم هم يقولون ان هذا خطأ في التعمم. تخيل هؤلاء الكفار والعلماء الشمال او العلماء القدامى حتى في الغرب لا يستسلمون مثل هذه التعميمات وهم يعممونها. يعني يأتون الى جزئية صغيرة جدا في مسألة حتى لو كانت خطأ، حتى لو كان في اشياء تقع خطأ نتيجة هذه العمليات، نتيجة الصعوبة في التمييز، هذه يقولون يعطل المشروع، يعطلون المشروع كله الى قيام الساعة من اجل هذا الخطأ. لا، هذه الاخطاء حتى لو وقعت كان الإسلام الأعظم من هذا، وكان الجهاد يمر، وكانت وإلا ما كان وصل إلينا. والله لو صدقوني ما لو أنتم تريدون جهادا على طريقة ربيع المدخلي وطريقة الجامية وطريقة المتراجعين ما كان الدين قد وصل إلينا أصلا. ما كان أهل الجزائر ظلوا هم أهل المغرب الأقصى كلهم لظلوا بربرة أو ظلوا عبارة عن أهل الرومان أو اليونان حسب الملة التي تحتلهم يعني، ولا صار أهل مصر عبارة لا ندري. كل من هب ودب كان الذي يريد أن يجرب حظه يذهب إلى مصر يحتلها فترة ثم يقبر ثم يأتي هكذا. لكنا صرنا لا ندري أسماء ما هي أسماؤنا إذا فأردنا تطبيق هذا الجهاد المبارك بهذه الطريقة والشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المسألة أخرى يتكلم فيها أيضا عن بعض الموانع الشرعية ويستدل بشيء غريب جدا. يقول أن في مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أن هو انظروا إلى هذا الاستدلال الغريب الظريف، يقول من باب تغيير المنكرات يعني، ويقول كما أن المستضعف لا يجب عليه تغيير المنكر باليد كما سبق في البنود السابقة فكيف بالقتل، وقد كان الكفار يرتكبون أفحش المنكرات ويطوفون بالكعبة وهم عرايا تماما حتى عام 9 من الهجرة، ولم يتعرض لهم أحد من المسلمين حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل وفاته بسنة واحدة، وأرسل عليا رضي الله عنه ينادي فيهم لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بعد بالبيت عريان. رواه مسلم. هذا يعني انظر يستدل ماذا، يعني الناس السياح الذين يأتون عرايا يعني في عرايا في بلاد المسلمين، يعني يقول انظروا كان الكفار يرتكبون أفحش المنكرات حتى عام 9 هجرية، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينادي في الناس لا يحجن بعد العام مشرك. طب سلموا عقولكم لأنفسكم أو لنا، هذا الذي يقوله هذا كلام خارج عن النص، يعني بعد النص أم قبل النص؟ كانوا يطوفون، كان هناك نص أم لم يوجد نص؟ لم يوجد نص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، لا نتكلم في العلل ولا نتكلم في الحكمة ولا نتكلم في هذه المسائل لماذا تركهم في تلك الفترة إلى العام 9. هذا الكلام كلام مردود عليه لماذا؟ لأن العبرة بالنص، العبرة بالحظر بالتحريم، يعني ما قبل التحريم لا نستطيع أن نحرم على الناس. وإلا أهل الحبشة في تلك الفترة، في الفترة القديمة في مكة، أو الناس الذين كانوا يعيشون في مكة وماتوا في تلك الفترة لم يحصلوا يمكن ربع التشريعات التي جاءت فيما بعد. فهل هؤلاء يعني يعتبروا خالفوا التشريع وأنهم ماتوا على والعياذ بالله على غير دين، ولا كان دينهم ناقصا؟ لا، هذا هو مبلغ العلم عندهم، هذا هو التشريع، وهذا هو الذي وصلهم في تلك الفترة، هذا هو ما وصلهم. أما ولذلك كانت هناك بعض التشريعات نزلت في المدينة وبعض الناس لا يزالون لا يعلمون بها في الحبشة، وهذه مسألة معروفة في كتب العلم بالتفصيل. ولكن هذه القضية لا يحجن بعد العام مشرك. طيب هل بعد هذا العام حج من المشرك في وطاف بالكعبة عريان؟ يعني هل هناك مشرك دخل الكعبة، وهل طاف بالكعبة طاف الكعبة بعد ذلك شخص عريان؟ يعني هل في أحد بعد هذا النص فعل؟ لا لم يفعل. إذا الحظر جاء بتحريم الشارع وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يستدل بمسألة لم يكن هناك نص. أرجو الإخوة تفهمني، الذي بعض الإخوة لا بعض الإخوة يفهم لكن بعض الناس تريد أن تفهم كيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تطوف بالبيت، يدخل المشركون كانوا يدخلون البيت ويطوفون، وأنهم كانوا عراء يعني كان الناس يأتون عراء بالليل للرجال كما في القديم، وعراء بالنساء عفوا الرجال بالنهار والنساء بالليل. ولم يكن كل أهل مكة ولا كل ده، هناك قبائل معينة في العرب كانت تفعل ذلك، وكانت لهم يعني نوع من التنطع والتعمق في الدين نتيجة الجهل. هم كانوا يظنون أنهم على بقايا الحنيفية، طبعا مشركون، ولكن كانت بقية وإلا كيف يؤدون هذه، كيف عرفوا هذا الطواف أصلا وهذه المناسك وأن هذا موسم الحج، لأن كانت بقايا من الحنيفية وكانوا يشركون، وكانوا يظنون أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا مكة ويدخلوا الكعبة يطوفوا بثياب عصوا الله فيها. يعني يقولون هذه الثياب الملابس نحن عصينا الله، نريد أن نأتي إليه مجردين من الثياب تماما. وذلك كان هناك بعض نمشي كما مسألة يعني نظام الهيدج وهؤلاء العرال الشواذ الذين في أوروبا والغرب وأمريكا ظهروا في الستينات قديما. لا هؤلاء كانوا يظنوها عبادة، أو أما هؤلاء في أيامنا مجموعة من الشواذ وناس هناك مجموعة من المعربدين الذين لا حيوانات أصلا. لذا نتكلم على هؤلاء كانوا يظنون أنها نوع من العبادة، لذلك كانوا يدخلون البيوت من لا يدخل الشخص من البيت من بابه، والذي قال يدخلون البيوت من أبوابها، كانوا يتصورون بيوتهم بعد ما يأتوا من الحج. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون المسألة يعني ليس من الأدب أنك تدخل بهذه البيوت من بابها وأنت جئت من الكعبة احتراما للكعبة، نوع من أنواع التنطعات وأشياء مثل هؤلاء الذين كانوا يسمون الحمص. أهل مكة مثلا كانوا يظنون أنهم لا يقفون في عرفات مثل ما يقف الناس لأنهم حماة البيت وسدنته، وكانوا يترفعون أن يشاركوا الناس في ذلك. وقال الله تعالى لهم بعد ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس. يعني هذه نوع من الأشياء التي كانوا يعتقدونها، ثم بعد ذلك جاء الإسلام فصحح كل هذه العقائد الباطلة. ثم يأتي الحديث جاء خلاص انتهى النص، نحن منتهون، اليوم أكملت لكم دينكم، الآية اليوم أكملت لكم دينكم واليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لا يأتي محتج يقول يأتينا يقول لك الله سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للذين سافروا، قال ويل يعني يقطع ويقول لك انا يجوز لي، لان الناس كان بعضهم ياتي الى الصلاه وكان يشرب الخمر وكان يكون ثملا يعني ولا ياخذ، يقول لك لانه في تدريج في التشريع الخمر، قال انتهى الامر حرمت خلاص انتهى. لا ياتي واحد يزعم لي ويقول لا الخمر انها بدات تدريجيا سابدا في تحريمها انا تدريجيا، يعني ياخذ هو التشريع من بدايته يبدا لا هذا لا يجوز في شرع الله، وهذا نوع من الضلال والافساد، والذي يروج لذلك مجموعه من الزنادقه او من الذين غيبوا، وبعض من ينتسب الى العلم ممن غيبوا عقولهم تزلفا الى العوام او تزلفا الى الطواغيت. لذلك هذا لا يشوه علينا ولا يشوش علينا الدكتور سيد امام بحديث ان كان يرتكبهم يرتكبون افحش المنكرات ويطوفون بالكعبه وهم عرايا تماما حتى عام 9 من الهجره. طب يا سيدي ما هو النص اهو لا يحجن بعد العام مشرك، يعني خلاص يعني معنى ذلك كانت هناك اباحه والان صار حظر، الحظر انتهى. يعني الذي معنى ذلك ماذا؟ يعني بعد هذا الحظر لا يحتج محتج يقول ندخل العرايا يسيرون في الشوارع المكة الآن، لأن كان قديما للمسلمين كان المسلمون يتركونهم في الكعبة، ده الرسول نفسه تركهم في تلك الفترة، إذا نتركهم في شوارع القاهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذي يريدونه. يعني انظر هذه الأدلة واستدل بأشياء كثيرة، أنا طبعا بحاول يعني اختصر واملم لكم الادله التي يستخدمها، لان معظم هذا كلام مكرر فيه، فانا حاولت اكتفي بهذا المقدار ان شاء الله، ونستكمل في الاسبوع القادم، وان شاء الله ننتظر منكم الاسئله. وبارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، فان كان ما قلت حقا فمن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وإن كان ما قلته خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور هاني السداعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب وأن لا يحرمك منه. ونذكر أيضا الأخوة جميعا أن الشيخ هاني لم يتكلم ولم يتحدث باسم أي جماعة وأي تنظيم، إنما يتحدث من تلقاء نفسه وواجبه وما يملي عليه دينه من الدفاع عن دين الله عز وجل والدفاع عن إخوانه المجاهدين والشبهات التي تطرح وتبث هنا وهناك عليهم. فحياكم الله وبياكم إخواني في الله. دكتور هاني، لدينا بعض الأسئلة، إن شاء الله نكتفي بستة أسئلة إن أحببتم، ونؤجل الباقي إن شاء الله إلى دروس ومحاضرات أخرى. السؤال الأول دكتور هاني، سؤال يسأل ويقول: لقد أثارني كلام الشيخ الدكتور هاني السباع عن الحرب النفسية التي يمكن أن تكون لها الأثر في إصدار وثيقة التراجعات، فأرجو أن تكون حلقة خاصة عن الحرب النفسية في جميع سجون الطواغيت والوقاية منها. أعيد السؤال أو الطرح الذي طرحه هذا الأخ: لقد أثارني كلام الشيخ الدكتور هاني السباع عن الحرب النفسية ممكن أن تكون لها الأثر في إصدار وثيقة التراجعات، فأرجو أن تكون حلقة خاصة عن الحرب النفسية في جميع سجون الطواغيت والوقاية منها. تفضل دكتور هاني مع السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك وأثمن على قولك، وجزاك الله كل خير على ما تفضلت به، وللتأكيد على أنني فعلا لا أتكلم باسم جماعة ولا تنظيم ولا باسم أي هيئة، هي عبارة عن اجتهاد شخصي وعبارة عن دراسة مقارنة، وليس بالضرورة ما أقوله أن أتبناه، يعني هذه أتركها للقارئ لفطنته ليفهم إن شاء الله. الصوت غير واضح يا جماعة ولا إيش؟ طيب هذا خير، لأن أحد الإخوة كل صوت غير واضح. بالنسبة لهذا تسمعني الآن إن شاء الله؟ نعم. دكتور هاني تسمعني؟ طيب لكم الآخر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلته بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على ما يعني أثمن ما قلته، لأنني فعلا لا أتكلم إلا باجتهاد شخصي، وليس بالضرورة ما أقوله أتبناه، ولا يفهم فاهم أنني بالضرورة أتكلم يعني أرجح هذا أو ذاك، يعني أتركها لفطنة القارئ أو السامع إن شاء الله. بالنسبة يعني أنا فهموني إذا كان الصوت واضحا أم غير واضح حتى أستمر. الله يسلمك دكتور هاني، لم تأخذ اللقاء بعد، حاول مرة أخرى بارك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ نعم. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم. أما بالنسبة للسؤال الأخ الكريم، فأنا أقول مسألة إن أي خصم أو أي عدو أو أي إنسان لا بد عندما يقوم بعمل ما، وخاصة في المجال الفكري أو المجال العقدي، لا بد أن يهدف إلى دغدغة مشاعر الخصم، ولا بد أن مثل ما كان يحدث قديما، يعني عندما جاء المعتصم الخليفة المعتصم وحاصر عمورية وجاء بمجموعة من الذين قبضوا عليهم الجواسيس وغير ذلك وألبسوهم أحسن الثياب ونثروا عليهم الدرر والجواهر وظلوا يغيظون أهل الحصن ويعني هذا نوع من الحرب النفسية. عندما الصحابي أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه عندما كان يمشي مشية يتبختر في الحرب ويمشي ويضع ريشة وهذه الطريقة الأصحاب الحمراء الشهيرة وهذه المشية التي قال يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموضع موضع الحروب يعني حرب نفسية. عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في مسألة عندما دخلوا في الفتح في مكة عندما دخلوا يقومون بالعمرة والرسول أمرهم بالرمل أن يسرعوا ليظهروا قوتهم عند أهل مكة وهم يترقبونهم بحيث لا يقولون أنهم قد ضعفوا ووهنوا والمرض قد أصابهم والوخم قد أصابهم في هذا نوع من الحرب النفسية أيضا يعني طريقة انتقاء الكلمات والخطاب هذا نوع من الحرب النفسية يعني دغدغة مشاعر الخصم. وهذه حتى عندما تكلم العلماء في بعض الأشياء التي محظورة مثلا في الحياة العادية مثلا من الفطرة تقليم الأظافر الحديث العشرة من الفطرة أو خمس من الفطرة تقليم الأظافر لكن قال العلماء في فقه الحرب أنه ممكن إنسان يربي أظافره يتركها ولا يقصها لماذا لأنه يستطيع يفك الحبال ويستطيع أنه هو يستخدمها في بعض الأشياء في صراعه مع بعض الأعداء مثلا مسألة خضاب للسواد وخضاب إظهار هذا نوع من أنواع حرب هذه الاستثناءات نوع من الشيء النفسي عندما الناس يمكن يتجرأ العدو على المسلمين إذا رآهم مثلا ممكن واحد شاب صغير لكن شعره شاوب يعني يظن أنهم عواجيز أو كبار ممكن يخضب بالسواد في هذه الحالة ويظهر أنه شباب أو أن رجلا كبيرا يخضب بالسواد أيضا هو يقاتل ويجاهد. هذه مسائل نفسية تؤثر على نفسية ودغدغة مشاعر العدو وخاصة أيضا هناك أشياء لا تقال أيضا في الإعلام أحيانا ممكن من في الإعلام تكتم أخبارا معينة وتكتم أشياء معينة وهذا من لأنه يؤثر نفسيا إما على جنودك أو على الخصم. هذه مسائل كثيرة معلومة لمن يثقف في فقه هذه المسائل حتى في باب العدو يعرف ذلك وهم ولذلك انظروا ماذا قال اسمه عدو الله هذا وزير الدفاع رامسفيلد قال عندما قال أنشأ وحدة خاصة للتضليل الإعلامي هو قال هذا للتضليل نشر ما يسمى الحرب القذرة يعني هذه الفبركات وهذه الأشياء التي يستخدمونها هذا نوع من أنواع هذا الشيء لدغدغة مشاعر الناس ومثلا نشر ويأتيك بمجموعة بأشياء ويقول لك فلان اعترف في السجن بكذا وفلان أخذ منه أقوال وهنا يعتك هذه الأشياء نوع من الحرب النفسية. كذلك هذه التراجعات مما لا شك فيه هي نوع من دغدغة مشاعر البسطاء وعموم الشباب المسلمين الموجودين في السجون مع إخوانهم الذين تراجعوا هؤلاء أو في عموم المشروع يعني نوع من أنواع تصدير الفكر المنهزم تصدير التراجعات على مستوى العالم الآن عن طريق التجربة المصرية الآن فهذه التجربة تصيب الآخرين بالعدوى فإذا هذا يؤثر نفسيا ربما يؤثر نفسيا في بعض الدعاة يقول لك الدكتور سيد إمام يا عم تراجع هذا الذي كان متشددا وكان يكتب كتابه وهذا الذي كتب العمدة وكتب جامعة طلب العلم الشريف تراجع يسأل يقول هو أنا هتكون أفضل منه وأفضل مني وأعلم مني إذن لما لا أتراجع أنا أيضا وكأن المسألة مسألة العلم فقط وكأن مسألة العلم هو الذي يحفظك من الله سبحانه وتعالى لا ليس العلم وحده هذه انما العلم خشية العلم انما يخشى الله من عباده العلماء لانهم اكثر الناس خشية وذلك عندما عرفوا العلم خشية هو تعريف العلم ليس الخشية لانما يقول لك العلم خشية هل هذا تعريف صحيح جامع مانع لا هذا العلم خشية اي مآل العلم الخشية يعني اذا لم يكن للعلم ثمرة يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى فأنا فإذا علمي يعني مردود إليك يعني قيل إنه عالم قطخي عالم في الذرة عالم في الفيزياء عالم في كم عالم في الشريعة يا سيدي عالم في الفقه عالم في المواريث لا لا لا لا لا مشاح بذلك ولكن هذا العلم هذا يوصلك إلى الحق هذا العلم يوصلك إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى إذا هذه حرب نفسية وهو المطلوب من المسلمين وطلبة العلم أن يفعلوا كالآتي: أن يتصدوا لهذه التراجعات لأنها حملة كبيرة جدا وراءها دول، وهذه مسألة منظمة هم لا ييأسوا، وستجد كل يوم يخرجون واحد. أهو الأسبوع الماضي يخرجوا أنور عكاشة وظل يطعن في وهو من إخوة القدامى أنور عكاشة، ورغم ذلك ظل يطعن في الأخ مجدي سالم وأحمد سلام مبروك ويقول لا اعترفوا لي، وقالوا ويؤكد كلام يعني كلام ساقط وأشياء يعني يعني. طب ما ممكن الأخ يا أخي يخشى أن تكون أنت هو يتحاور مع، حتى لو صدقوا يعني، عندما يقول وافقوا في السر أيضا ولكنهم لم يوافقوا علانية وهكذا، فقال طب حتى لو قالوا لك هنا لديك ضابط مباحث أمن الدولة معك وأنت تتناقش مع الأخ، طب ماذا أساوأ أن يقول لك مثلا؟ ربما خشي على أنك أنت بيمررك هكذا يقول لك كلام، حتى لو كان هكذا لكننا العبرة في النهاية هل وافقوا؟ هل قبلوا؟ لماذا لم يفعلوا مثلكم؟ يعني لماذا تلوك؟ لأنهم رفضوا في النهاية. العبرة بالنهاية يا أخي، العبرة بالنهاية المجلس، المجلس انتهى الآن بأنهم وافقوا أم لا يوافقوا، سواء أنا شقشق في بعض الفروع أو جادلك في مسألة معنا، لكن الخلاصة ماذا؟ أنا قلت أنا موافق، لا لست موافقا، انتهى الأمر. هذا هو يعني. إذا مسألة الحرب النفسية فعلا تحتاج إلى دراسة، وهناك بعض الناس تكلم في هناك كتاب يتكلم عن الحرب النفسية في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والسرايا، يعني هناك كتابات طيبة في هذا الشأن، ولكن إن شاء الله ربما نخصص لها يعني محاضرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ننتظر سؤالا آخر. بارك الله فيك يا شيخ هاني وجزاك الله كل خير، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك الأجر. الأخوة الأكارم بارك الله فيكم، الأسئلة التي تكون حول غزة وحول حصار غزة والأوضاع في غزة فنضيعها إن شاء الله بعد الانتهاء من الأسئلة التي حول الموضوع، ونرفع النقاط إن شاء الله، ويتكلم الأخوة على اللاقط من لديه سؤال أو أي استفسار أو استفسار إن شاء الله يتكلم على اللاقط هو بنفسه. سؤال يا دكتور هاني، سائل يسأل ويقول: حركة حماس تدعي أن السيد قطب هو من أبرز رموزها ويحاولون أن يتسلقوا على تضحياته إعلاميا وهو منهم براء، سؤالي: ما هي الطريقة التي تواجه بها حماس أو نواجه بها حماس مع العلم أني من فلسطين وأعرف حماس عن قرب، فهم متكلمون ولهم جهاز إعلامي قوي يسيطرون به على عقول الناس بدس سمهم، وتجد الكثير من النفاق والغموض بأعمالهم. أريد سؤال إن شاء الله مرة أخرى: حركة حماس تدعي أن السيد قطب هو من أبرز رموزها ويحاولون أن يتسلقوا على تضحياته إعلاميا وهو منهم براء، سؤالي: ما هو أو ما هي الطريقة التي نواجه بها حماس مع العلم أني من فلسطين وأعرف حماس عن قرب، فهم متكلمون ولهم جهاز إعلامي قوي يسيطرون به على عقول الناس بدس سمهم، وتجد الكثير من النفاق والغموض باستعمالهم. معكم اللاقط طبيعي. يعني نقطة قضية غزة، نعم أنا كنت أود أن أعلق على هذا الموضوع تعليقا سريعا، لأن يعني هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة خاصة فيما ما يسمى حصار غزة هذا. فاسمحوا لي الأخوة الأخ المسؤول عن إدارة الحوار أن سأتكلم إن شاء الله في هذه في الإجابة على قضية سيد قطب رحمة الله عليه وقضية غزة أيضا في نفس والأسئلة سأجيب عليها بعد ذلك البقية، لكن هاجيب على قضية سيد قطب رحمة الله عليه سريعا ثم أتكلم عن غزة الآن. بالنسبة لقضية الإخوان مع سيد قطب يتعاملون كالآتي: يتعاملون مع سيد قطب رحمة الله عليه يعني بطريقة الغن والغرم، غنه لهم وغرمه عليهم، يعني هو الأديب وهو الشاعر وهو صاحب الظلال يفتخرون بذلك، فهو في هذه الحالة هو سيد قطب، هو من بنات أفكارنا، ولد في رحم الإخوان، يعني إذن هذا هو هذه هي مسألة الغن هنا، أنهم نعم هو الذي تعرف على الإخوان وهو الذي ولد في رحم الإخوان وهو الذي حوله الإخوان، هذه هي المزيات. التي إذا قيلت في سيد قطب الأديب الفذ العالم من النحرير يقولون يفتخرون. أما إذا قيل أن سيد قطب هو صاحب المفاصلة وهو صاحب الذي تكلم عن الجاهلية الجديدة وهو الذي تكلم عن هذه أن الجماعات الإسلامية بكافة فروعها تتبنى أفكار سيد قطب رحمة الله عليه، فإنهم هنا يتبرعون ويقولون لا سيد قطب غالة، سيد قطب هنا الغرم عليه، هو سيد قطب ترك الجماعة وهو الذي في تنظيم 65 تنظيم، هذا هو الذي مسألة تفجير القناة الخيرية ومسألة هو الذي هذه المسائل كانت من خلف معلومات الهضيبي، وكانت هذه المسائل لا يعلم بها، هو الذي اجتهد شخصيا هكذا. هذا من عندما تواجههم بهذه الحقائق تواجههم بالخلاف الذي حدث والمناقشات الشديدة التي حدثت في السجن، وتواجههم بما حدث بعد ذلك حتى عندما أفرجوا عنه الإفراج الأول ثم خرج وهذا تنظيمه للأسر وغير ذلك، فإنهم يتبرؤون من هذا ويبرئون المرشد الأسبق الهضيبي. إذن عندما تقول لهم أنتم اخترتم هذا الطريق، فسيد قطب كان رحمة الله ضد هذا الكلام، ضد الترقيع في الأنظمة، يقولون لك أن سيد قطب ليس منا، هو سيد قطب سترك الجماعة، نتكلم عن سيد قطب قبل ذلك، يعني تناقض غريب، ومجموعة تتاجر بهذا الرجل العلم الفذ الكبير سيد قطب رحمة الله عليه. طيب سيدي انا نحيلكم انتم اخو سيد قطب رحمه الله عليه الشيخ محمد قطب هذا الرجل العالم الكبير في كتاب اقرا واقعنا المعاصر، وهو ضد نفس القصص التي اتخذتموها مثل الانتخابات ويسفهها ولا يرى مشروعيتها، تكلم كلاما كبيرا جدا في كتاب واقعنا المعاصر، كتاب مهم جدا يعني. اذا هو ضد هذا الكلام، حتى انني اخذت كتابه واقعنا المعاصر عندما كنا في مصر في سنه 88 تقريبا او 89، في هذه الفترة اخذته اعطته لشخص ما من الاخوان الكبار، قلت له انظر يا سيدي ها ماذا يقول الاستاذ محمد، قال لا هو ليس منا، يعني محمد قطب واخوه قد يعني ليسوا منا، كنا رجل تصدعت الناس سيد قطب بتاعنا وسيد في معسكراتكم وكل يوم، حتى يعني انا لا اتكلم في عسكرات قديمه، اتكلم حتى في ايام في انتخاباتهم وفي نقابه المهندسين والاطباء المحامين غير دائما يتكلم، قيل سيد قطب يتكلمون عنه بفخر، لكن قلت لها انت تقول لي هو ليس منكم لانه ضدكم في مساله الانتخابات وهذه الاشياء، يعني هذا هو تلاعب يا اخي، وهذا منهج للاسف الشديد حطب في الماء، يعني هذا عبارة عن ناس بتحرص في الماء، وفعلا لن وهؤلاء يسيرون للأسف الشديد، وأنا قلت وأكر هم يغضبون من ذلك، وبعضهم كلمني هنا وقبل من أقطاب الإخوان وقال لي أنت تتهمون بالعلمانية، قلت لهم أنا قلت لكم أنتم تريدون علمانة الإسلام، هذه أقوال أبو الفتوح، هذا أنا ألقبه بأبي المغاليق، وليس هذا لا فتح الله عليه دائما سبحان الله، هذا الرجل يعني فتح فتوحات من الشرور، وهذا الذي يريد مرة يقول في شيوعي يحكم واحد نصراني يحكم أي شيء، جماعة متخبطة يا أخي اسكتوا اجلسوا في بيوتكم يسعكم السكوت، لماذا هذا؟ إذن هذا في مسألة قضية سيد قطب، هذا موضوع كبير جدا، وأنا كنت قد جمعت بعض الأشياء الشبهات التي تتكرر كثيرا وحاولت أن أرد عليها، أنا ردت عليها في بعض الخطب يعني، ولكن قلت سأجمع بحثا مستقلا أحاول أتكلم عن بعض الشبهات الخطيرة التي يوجهها له خصومه، وخاصة الجاميين والمداخلة والسلفيين الجدد، ومن ضمنهم مجموعة من السلفيين حتى الذين في مصر الآن يتكلمون لهم شرائط، تكلم واحد عالم العبر عدة شرائط كاسة عبارة عن 6 شرائط، يعني ما شاء الله يفتخر أنه يتصدى، يقول آن الوقت الآن أتكلم، هذا يعني حي على الكفاية، حي على إيه هذا الهوى شوي، هذا الآن تتكلم عن سيد قطب، ما رأينا هذه، رأينا عقيرتك مرتفعة وطاغيت الذين يتحلون إخوانكم في السجون في مصر. شيخ منهم دكتور في الثلاثية هذا، ولا أريد أن أكرر ذكر اسمه الآن، هذا مشغول بسيف قطب، هذا لا ينشغل بالطواغيت، ومنشغل لماذا؟ لأنه معنى الذي يتصدى لسيف قطب معناه يأتي إلى الرموز، تأتي إلى الرمز، تأتي بتهدمه، إذن يدمر، تجعل بعض الشباب عندما تتكلم يضع حائطا من الصد، بعض الشباب يقول له تقرأ لسيف قطب، قرأت لسيف قطب، لا أحب أن أقرأ له، تخيل شاب صغير يقول لي سيد قطب، هذا جاء لي بعد صلاة الجمعة، يقول لي هذا سيد قطب، يكرر استوانة شبهات، يكرر هذا سيد قطب عبارة عن هذا رجل مبتدع وكذا وكذا، شاب صغير من 18 عاما، من أقل من أحد أبنائي، يقول هذا سيد قطب، قلت له أنت تتكلم سيد قطب، هل قرأت لسيد قطب شيئا؟ قال لا. هل أي شيء قرأت؟ إيه قرأت كتاب معاني في الطريق؟ قال لا. قرأت أي شيء في الزمان؟ قال لي لا. قرأت أي حاجة؟ قلت لا. قال لي لكن الشيوخ بيقولون هكذا. قلت له الشيوخ يرى أن تأخذوا أحبارهم وربعهم من أرضهم من دولة. يقول لا، ما ستقض بإذن هاش الشبهة، ما هي الشبهة؟ يتحافظ بعض الشبهات اللي ما مسألة السحر، مسألة أن ينكر كذا، مسألة سورة العزو رب الله فلا يقول عزو رب، ومسألة يعني هذه المسائل بعض القضايا خطر سيدنا عثمان بن عفان وأنه تكلم عنه بكلام غير ناقص، أو كلام سيدنا معاوية بكلام غير ناقص، موضوع متناقضات هكذا، يتكلم تكلم عن يعني كأنه يتكلم عن الشيعة بطريقة، يعني يتخبطون. قارئ متصيد، هذا ذكرني بماذا، أحد الشباب أيضا جاءني يقول لي أنت كنت في أحد البرامج وتتكلم عن البخاري وتقول أن البخاري سيظل حلقة في شوكة في حلوق أعدائه وتقصد الشيعة، يعني تقصد لأن البرنامج كان ضد الشيعة بطيق الفضل، فقلت له نعم أنا هو سيظل هكذا. قال لي طيب البخاري يا شيخ هو طبعا انا اعرف انه واضح انه متشيع او شيء او حاجه مثل هذا، قال لي يا شيخ هذا البخاري روى ان الصحابه رجمت، انظر رجمت قرده زلت، رجمت قرده زلت، وهذا في الصحيح يا شيخ. قلت له يعني هذا هو الذي حفظوك هذه الشبهه القرده زلت؟ وقلت له وماذا ستقول لي؟ وروى البخاري، انا زدت قلت ازيلك من البيت من الشعر بيت، انا ديك قصيد بيت نزلك واحده، خذ خصله هذه اخرى. والبخاري روى عن بعض الضعفاء، والبخاري روى عن عمران بن حطان الخارجي، وروى عن الفأفأ الذي كان صائبا الذين كانوا ينهشون في علي بن ابي طالب. قلت له سوف اقول ذلك؟ قال لي نعم. قلت له انت مسكين. قلت له لو انك يعني كل هذه الشبهات، تخيلوا هذه الشبهات يمررونها كانها تقرا، هذا يذكرني ايضا بمنهج التكفير اللي جماعه الخوارج التكفير يحفظون اشياء محدده يجادلونك فيها، لو خرجت عن هذه الاشياء لا يقعون في حال سبايس، عندما يجادلونك يبدا معك بسوره الانعام ويستدل بسورة الأنعام في معظم فقراتها، يستدل بطريقة معينة في، وخاصة جماعة براءة وتوقف والتباين دائما هم يستدلون بأشياء كثيرة من سورة الأنعام، لما تدخل معهم في أشياء أخرى يعني عارف يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض ولا يربطون الأشياء ببعضها، طيب يقولوا يا شيخ قلت يا مع أن الموضوع نتكلم عن غزة لكن لا داعي نجيب لأحسن واحد يقول لي أنت تركت قصة القردة، يعني موضوع القردة التي زنت هذا في حديث البخاري. قلت له يا بني هذه القردة، حديث القردة نعم حديث صحيح البخاري، ما الذي يضايقك؟ قال أن القردة زنت الصحابة رجموها. قلت أعوذ بالله، كذا هكذا فهمت هذا أن الصحابة رجموا القردة زنت؟ طب قلت له يا بني ألا تعلم بالعقل حتى إني أن لا رجم على مكلف، يعني هذه هي القردة مكلفة أصلا؟ قال لا، ولكن هذا موجود في البخاري، يعني ما شاء الله أوقعني كأنه يعني أمسك على أفحمني، يعني قلت تعالى تأتيك بصحيح البخاري واقرأ معي الحديث لتفهم أن شو نمر، انظر ماذا قال الحديث أصلا عن عمرو بن ميمون في في في صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار. الحديث يقول كالآتي للإخوة الشهادة الذين يريدون. الحديث يقول يعني سلموا عقولكم لأنفسكم لا تتركوها لأحد. اسمعوا هذه الشبهة خاصة الذي يثيرها الشيعة دائما في أي مجال دائما يثيرون هذه الشبهة. البخاري لديه حديث القردة الذي زمت والصحابة رجموا القردة. تخيلوا هذا هو. طب الحديث يزيد كالآتي. حديث عمرو بن ميمون هذا. حديث عمرو بن ميمون قال رأيت عمرو بن ميمون. لا يوجد حديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة ده, ده كلام لعمرو بن ميمون. قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها ورجمتها معهم. ها ركزوا معي في الحديث في الرواية هذا الموجود في الحديث حديث لكن هذا من كلام عمرو بن ميمون وليس من هو عمرو بن ميمون يعتبره بعضهم يعتبرهم المخضرمين يعني الذي عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعني هو منزلته أكبر من التابعين. عمرو بن ميمون يقول وبعضهم يعده أحيانا في الصحابة يعني على خلاف بين العلماء. قال عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردا في الجاهلية ها انظروا رأيت في الجاهلية قاتل الله الشيعة قاتل الله الرافضة قاتل الله أعداء البخاري. قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زلت فرجموها فرجمتها معه. يعني هذا الرجل عمرو بن ميمون قيل كم في اليمن أو كم في مكان ما فكان موجود فبينظر من بيته فرأى قردة زنى بها قرد يعني وثم جاء مجموعة من القردة فظلوا يقذفونها بالطوب حتى ماتت يعني زنى وقال إننا رجمتها معها نزل راح رجم ظل يرجم معاهم يعني يضربها يا كمان. هذا كان في الجاهلية رجل يتكلم عن قبل الإسلام يعني لا يوجد تشريع ولا يوجد اي شيء وهذا نوع من هذه يحكي عن قصة حدثت له رؤية خاصة به لا علاقة له ولا بتشريع ولا شيء. يقول كنت رأيت في الجاهلية ولم يكن رأيت في الاسلام مثلا والعياذ بالله. حتى ان البخاري حتى ان ابن حجر وغيره من العلماء عندما تكلم البخاري اكد وصحح وقال هذه المسألة عندما قال الذي يضايقهم ربما بيقوم كلمة انها زنت ورجمتها كما رجموها. قال شوف فهم العلماء وفق العلماء كلمة عندما قال زنت يعني يشبهها بالزنا المعلوم لدى المسلم ويقول رجموها يعني يشبهها بحكم الرجم المعلوم لدى المسلم لا انها زنت بمعنى الزنا الذي محظور شرعا وله تكليف للمكلف ولا انه رجم بمعنى الرجم يعني لينقل صورة يشبهها الى صورة معلومة للمسلم. يعني هذه يأتي هؤلاء الخبثاء وهؤلاء المتصيدون ويقولون ان البخاري الصحابة رجمت قردة زانت اعوذ بالله يا جماعة ارجعوا هكذا صدقوني لا يوجد هذا الكلام الهراء وهذا الافتراء والكذب الصراح. يقول عمرو بن ميمون رأيت في الجاهلية في الجاهلية حطوا تحتها مليون خط وفوقها الف مليون خط بالجاهلية ولا علاقة للصحابة ولا علاقة للرسول بها ولا موضوع لا علاقة. ثم يشغبون هؤلاء مفترون كما افتروا في حديث عمران بن حطان الخارجي هذا كان من جماعة من الذين يزينون الخروج ولا يقومون. هؤلاء كانوا يقولون كان هذا الرجل الشاعر الشهير للأسف الذي قال الشاعر يمدح فيه عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشعر سيء سيء للغاية. وهذا البخاري روى له حديث لبس الحرير وهذا الحديث من المتابعات يعني حديث من المتابعات والعلماء قالوا عن عمران هذا قالوا إنه صدوق يعني كان هذا رجل صادقا. ولذلك حتى ابن تيمية عندما تتكلم القارن بين الخوارج ومنهج الخوارج والشيعة قال بين انهم افضل منهم من ناحية الصدق انهم لا يستحلون الكذب وبين ان لديهم اشياء افضل منهم ورغم انهم اهل بدع ايضا واهل ضلال ايضا ولكنهم كانوا افضل منهم حالا. لكن هذا عمران بن حطان كان من التابعين وهذا عمران بن حطان كان قيل انه حتى بعض من تأول قال البخاري جاء الإمام ابن حجر ذكر في هدي الساري أنه كان مع أحد العلماء علماء الموصل في تاريخ الموصل ذكر أنه رجع يعني رجع أطلع عن فكر الخوارج قديما رجع وتاب في آخر. فقال ابن حجر لو كان رجع انتهت القضية يعني لو رجع انتهت القضية وإن لم يرجع فإنه على منهج البخاري أنه لم يروي له استقلالا يعني حديث تحريم لبس الحرير ولا خلق له هذا حديث لبس الحرير هو من المتابعات يعني لم يعتمد عليه البخاري إلا من باب الزيادة هكذا ولم يعتمد هو مروي باستقلال بحديث أخرى يعني لو كان الحديث لعمران بن الخطاب أنه تفرد به لقلنا ماذا يكون في كلام لكن هذا نوع من الاستئناس والمتابعات التي يرويها دائما البخاري حتى لبعض الناس الذين مثل ما حدا روى عن الفأفأ اللي هو أبو عبد الرحمن بن سلمة المخزومي قالوا أنه كان يميل ضد بني أمية كان ضد علي بن أبي طالب يتكلم عنه فيه هذه الروايات من والعلماء قالوا عنه الفقيه القوي السبت حتى الإمام الذهبي تكلم عن الفأفأ المرقب بالفأفأ هذا من الأعيان ومن الفقهاء الكبار لكنه كان يميل إلى بني أمية ضد سيدنا علي بن أبي طالب ولكن رغم ذلك هذه المرويات التي رأيتموها يتحدى ابن حجر يقول لا يوجد حديث موضوع ولا يوجد هذه ورد على كل هذا في جزء هدي الساري ولذلك أنا أنصح الشباب الذين يريدون أن يعرفوا صحيح البخاري بحق وأن يفهموا لا بد أن يقرأوا هذه المفاتيح وقرأوا كلام ابن حجر في هدي الساري لقد أجاب عن هذه عن أكثر من 80 أو 100 شخص ما زعموا أنهم مطعوم فيهم وأن البخاري روى لهذه الأسماء رد عليها كلها ولكن العلماء الأكابر وابن بطال المالكي ذكر مثل هذا قديما وابن جمرة وغيره من الشراح الكبار إذا نرجع إلى موضوع غزة مرة أخرى عفوا أحيانا الأمور تخرج عن من نتيجة التشعيبات الكبيرة هذه دائما الشيعة لا يدخلون في شيء إلا ما يشتتون لك المجهود نسأل الله السلام هذا موضوع غزة لن أعلق فيه من ناحية كبيرة الناس تعلم هذا الذي يحدث في غزة وفي فلسطين يؤلمنا جميعا هذه مقدمات لابد أن أركز فيها هذا الحصار سواء الحصار القديم على فلسطين جميعا هو من هذه الحكومات المجرمة التي تسمى دول الطوق وهذه الحكومات التي نصبها المستخربون المستعمرون الذين احتلوا بلاد الإسلام المسلمين وتركوها وتركوهم يحمونا حتى إن ما يسمى دولة الأردن هذه دولة مصطنعة أصلا أنشأها الإنجليز وما صار من بعد ذلك الأمريكان لحماية هذا الكيان الغاصب لفلسطين فإذا القضية هنا في مسألة تجميع أهل غزة بمشاركة الأمريكان ومن يسمون الإسرائيليين هؤلاء المحتلون لفلسطين وأيضا حكومة مصر حكومة حسني مبارك هذا المجرم المرتد الطاغوت وكل من شاركوا من بقايا هذه الحكومات سواء الحكومات القريبة من فلسطين أو البعيدة لكن أنا لي وجهة نظر لابد أن نبينها كالآتي نحن أمة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم يتكافأ دماؤنا نحن متساوون في الدماء لا يوجد عندنا دم آري ودم ناقي ودم جراقي المسلم الزنجي الذي في أدغال أفريقيا هو والمسلم الذي في مكة وهو الذي المسلم الذي من قريشهما سواء عند الله سبحانه وتعالى ولهنا كفت الحقوق هذه مسألة واضحة يسعى بذمتهم أدنهم حتى الرجل لو كان شخصا ينظر إليه بالذراع أشعث أكبر فهذا الشخص لو أمن إنسانا فإننا نؤمن ما يؤمن فإذا يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم هذا حديث صحيح كما نعلم هذه المسألة تبين لنا أن مشكلة المسلمين أنهم يظلمون بعضهم البعض المسلمون يظلمون بعضهم البعض مسألة تفريق بين دماء المسلمين وبين ألوان المسلمين هذه هي الطامة الكبرى نعم غزة في أعيننا وفي قلوبنا وفلسطين كلها في قلوبنا ومن أكثر المدن ومن أكثر الأماكن يعني أخذت حقها وتأخذ والذي فرط ونحن مفرطون والأمة مفرطة تضيع فلسطين ومن قبل قد فرطت في الأندلس. هذه فلسطين التي نظرا للأماكن المقدسة فيها. ولكن المسلم الفلسطيني ليس بأعز من المسلم الشيشاني وليس بأعز من المسلم الأفغان الفقير وليس بأعز من المسلم التايلاندي ولا الكشميري ولا حتى هؤلاء جميعا الذين في الصومال والذين يخوضون الحروب هناك والمسلم في دارفور وفي الجزائر وفي نيجيريا وفي النيجر وكل هؤلاء المسلم في كل الدنيا كلهم يتكافؤون. لكن الذي يحدث أن هناك تسليطا متعمدا على قضية بعينها هذه القضية هي قضية فلسطين كأن المسلم الفلسطيني هو يعني له حصانة والمسلم الآخر لا دم له ولا هدر يعني لا عبارة عن هو درجة ثانية من أنا أتكلم عن ليس أتكلم عن الشعوب فقط أتكلم عن الإعلام المتنفذ و قادة الحركات الإسلامية وقادة المسلمين الذين يتكلمون. انظر تخرج المظاهرات والتظاهرات في العالم الإسلامي طولا وعرضا من أجل حصار المسلمين في غزة. نعم نتمنى أن يستنفر المسلمون ولا ينامون أصلا يعني من أجل غزة ومن أجل الإسلام كله. نعم ولكن انظروا هل يعني من باب الإنصاف يا قوم نحن نبكي على غزة ونبكي على ما فيها ما حل بإخوانا فلسطين ولكن في نفس الأيام التي يقطع فيها النور ويحاصرون الطائرات B1 وB52 والS16 تضرب عرب جبور وتضرب الأنبار وتضرب هذه المدائن الأماكن السنية بصفة خاصة في الوقت الذي فقط مسألة تجويع الدقيق تنتهي الكهرباء تنتهي يا رجل القصف إلى الآن أنا أتكلم وأنا أتكلم وأنا متأكد القصف على مدائن كاملة وقرى كاملة في العراق وأفغانستان الآن والأمة لا تخرج هذه التظاهرات لا في مصر ولا في المغرب ولا في أي دولة من الدول وهؤلاء العلمانيون والقوميون واليساريون والإخوان المسلمون وكل هذه واتحادات الطلاب الذين يقفون على المظاهرات يقولون نجدون بغزة غزة غزة غزة يا أخي والمسلم السني الذي أوقف المشروع البربري الهامج الأمريكي في الذي يدك بالطائرات يا رجل كهربة إيه لا يوجد أصلا كهرباء ولا يوجد قاتل يوجد القنبلة عندما تسقط عادي بالأطلال تحفر حفرة تبتلع قرية كاملة يا قوم تخيلوا ونحن نتكلم المسلم في غزة العلاج سيتأخر المسألة نعم نتألم لكن الألم الأشد هذه الجرائم المتكررة ولا يوجد لا إعلام تطبيق إعلام عليها ولا يوجد أضواء على الناس في عرب يا رجل جيرانكم أخوانكم المسلمون في منطقة الأنبار ومحافظات صلاح الدين وهذه المناطق السنية وعرب جبور وهذه المناطق التي يقاتل فيها المسلمون يقولون نقتل القاعدة نقتلون الشعب يا رجل ورغم ذلك لا تخرج مظاهرات إلا مظاهرات النفاق هذه معظم هذه مظاهرات لا هذه أنا نتكلم عن الشباب المتحمس هؤلاء نحسبهم من المخلصين لا نتكلم على الذين يحرفون المسائل. طب لماذا لا يوجد تظاهرة واحدة اتقوا الله لنصرة المسلمين هؤلاء الذين يعانون من هذه القلاب العملاقة التي جاءت بها وتالع لها قالت لكم المسلمون يضربون بمسائل بطائرات تسمى الطائرات الاستراتيجية يعني كأنه بحارب الصين لا يحاربون عرب جبور ويحاربون منطقة صغيرة رغم مع احترامنا الشديد لإخواننا في غزة مع احترامنا الشديد للمسلمين في غزة نتألم لهم نتألم لإخوان فلسطين لكن تخيل الأنبار مساحتها تبتلع فلسطين كاملة عدد المسلمين في هذه المناطق يفوق كل من في غزة يعني يعتبروا كأنهم جزء عندهم هناك عبارة عن حاجة صغيرة خالص. فإذا هذا الذي نقوله بالنسبة حتى ان الظلم وصل الى لا توجد تظاهرة واحدة لاخواننا هناك في الشيشان. الشيشان ينقرض يا رجل الشعب الشيشاني ينقرض تخيلوا الناس ولا احد يسأل فيهم ولا احد يتكلم فقط في تجد في حتى في لندن هنا تظاهرات قناة الحوار الاخوانية هذه من النهار على مدار الساعة إما غزة غزة غزة غزة يا أخي عندنا غزات يا أخي وغزوات وعندنا مصائب وجروح وآلام إذا ما فيش مرة واحدة تخصصوها للآلام التي في الصومال يا أخي هؤلاء طب أنتوا هؤلاء ثلاثة أسابيع أو أسبوعين أو الكهرباء منقطع أو تنقطع أو تعود وتنتهي والوقود طب الشعب بكامله لا يوجد كهرباء ولا يوجد ماء ولا يوجد شعب مهجر كامل تشتت كاملا شعب الصومال إيه لأنه الصومالي يا أخي تحت لأنهم صومال تعتقدون أنهم أفارقة لأنهم أفارقة تعتقد أنهم سود لأنهم ما هذا الظلم يا أخي هذه دولة كاملة يحتلها أراذل البشر غيروا أراذل الحبشة يا الله ورغم ذلك لا أحد يتكلم عن هؤلاء المساكين ولا يتكلم كأنهم لا يوجد هذا مما يثير حفيظة هؤلاء المساكين يعني الإنسان حتى أنا أذكر قديما في أحد المجلات مع أحد القادة الكشميريين قديما قال إنكم في بلاد العرب لا تنصرون إلا فلسطين ورغم أن قضيتين متلازمتان يعني قضية كشمير مثل قضية فلسطين عندهم ورغم ذلك دائما الناس تهتم بقضية في فلسطين يقول أنتم تطالبون لنا أن ننصر لأن المراسل يقول له لماذا لا نرى لكم مجهودا في فلسطين قال يا رجل قضيتنا مثل قضيتكم أبي ننصركم وأنتم لا تنصروننا وفعلا حتى عندنا هؤلاء الحكام المجرمين القوميون هؤلاء كانوا نصروا الهند على حساب الكشمير في تلك الفترة أيدوها جمال عبد الناصر في دول عدم الانحياز ماذا كان يتحالف مع الهند وقال لهم تحالفتم مع الهند ضدنا يعني هؤلاء القوميون يترون ذلك دائما يذكرون كل فلسطين يتجرون بها الدابة التي تضيب الذهب هذه يتجرون بها حتى هؤلاء لا ألومهم لأنهم هؤلاء ليسوا على شيء أصلا القوميون واليساريون والعلمات هؤلاء لكن المشكلة من ينتسبون الإسلام كجماعة إخوان المسلمين بصفة خاصة وهذه المنظمات فجأة تجد ما شاء الله عدد كبير جدا من الجيوش جرارة من النساء والبنات والأطفال ويرفعون الأعلام النصر لغزة الحليب لغزة البامبرز لغزة الأطفال يا رجل بامبرز وحليب هناك لا يوجد طعام أصلا لا يوجد طعام عندهم هناك لا يوجد يوجد القتل فقط لا يوجد خلوا حقنة والحقنة هو لا يوجد طبيب انت هنا بتطلب انه يعطيها حقنة طب يا اخي هناك لا يوجد طبيب اصلا ناس يموتون من غير لا طبيب ولا حقنة ولا مستشفى وهؤلاء المساكين في افغانستان ما شاء الله الكهرباء من النهار والغرف المكيفة وهم هم الذين اوقفوا المشروع الامريكي وهم الذين الان حلف الصليبي الاطرافي الذي يدكهم يدمرهم يضربهم يقذفهم لانهم ها ورغم ذلك فانهم صابرون محتسبون ولا تنتصر لهم هذه وسائل الاعلام التواء العلمانية والطبيعة والتي تحركها جماعة الإخوان المسلمين ومن على شكلتها ولا حتى هذه التنظيمات الاتحادات والطلاب لا يتكلمون عنها وكأنهم ليسوا وذلك تقولون لماذا لا يتنزل النصر على الإسلام والمسلمين من أنفسكم أنتم الذين خذلتم إخوانكم وخذلتم المسلمين وتحاولون أن تفرقوا وجعلتم القرآن عبودا جعلتم جزاتم المسلمين هذا مسلم أفريقي مسلم صومالي لا ينصر مسلم الله حتى العرب الأقحى حتى العراقيين هم الذين بجواركم على أهل السنة الذين رفعوا راية الإسلام هناك والذين أوقعوا المشروع الأمريكاني في حال فرص هؤلاء الذين كل هذه الحكومات المجرمة التي تأمرت هي الذين أيضا في نفس الوقت لهذه لهؤلاء المجاهدين سواء في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان حتى في الشيشان هؤلاء بصفة خاصة العرب الذين بجواركم خذلتموهم وكيف سلام العين من أجفونها على هبوات أيقظت كل نائم يعني كيف هذا تتسحل من أعين بالنوم وأنتم ترون هذه القنابل العملاقة تدك وتبتلع كرة كاملة وفي الوقت تبكون على الحليب وتبكون على النشاء لا نعم طبعا نتألم لهم ونتألم لأطفال المشي لا يفهم فهم أنني ضد هذا لا أنا أريد أن الأمة تستنفر كلها نصرة لكل الأمة وليس للفلسطينيين فقط ليس الفلسطيني على رأس ريشة وليس الفلسطيني دمه يعني ما شاء الله دم معصوم ودم ملائكي أو دم طاهر راقي والآخرون دمهم ملوث لا كلنا سواسية إن شاء الله وهذه أمة واحدة يوم أن ننتصر جميعا وتكون يدنا واحدة على من سنة هذا هو ننتصر حتى في هذه التظاهرات تظاهرات نفاق وتظاهرات يعني أشعر ما أريد بها وجه الله رغم أنني أود وأنادي بالتظاهر وكثرة التظاهر، ويجب أن تتظاهر الأمة وتعتصم وتفعل كل ما تستطيع لنصرة المسلمين في كل مكان، لا أن تدخر طاقتها فقط عندما يحركها إعلام معين في قضية معينة. غزة وأخرج الأسوار والناس استحضرت الشعر الباطل، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد. فما الشعب هذا موجود في العمر لماذا لا يكثر بقية الأسوار؟ لأن القضية لا دلالات سياسية وأشياء كبيرة لا داعي من دخله، يعني لا نظن ظن أن المسألة تمر هكذا، هناك ضغوط كبيرة جدا. لو أن الأمة هذه أخرجت طاقتها واستنصرت واعتصم بالله هداها الله إلى طريق المستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى طريق المستقيم. يقول لك لا، والآن يضحكون الآن أن الأمريكان جعلوا حسن مبارك ليمتص غضب الناس وليحسن صورته القبيحة. صار الآن حسن مبارك نعم الأخ القائد، وقد حماس يمدحونه. يا أخي الكريم، أنتم أيها الإخوة في حماس والإخوة القادة هؤلاء جميعا بالعدل هكذا، أنتم تطالبون الأمة أن تنصركم، نعم، وتقول قضية فلسطين ليست قضية فلسطين وحدهم، ولا تتركون في وحدنا، الأمة تنصرنا والشعب، نعم نحن معكم والأمة معكم، نعم، لكنك عندما لم نجد لك مرة بيانا واحدا تنصر المسلمين هناك في الشام، وعندما ذهبت إلى موسكو ماذا فعلت؟ قلت قضية داخلية. إذن من حق أي إنسان آخر من أعدائكم يقول إن قضية فلسطين قضية داخلية، أنت يتكلم مع الكيان الغاصب الإسرائيلي ويقول الأولمر نعم قضية. تخيلوا لو أن شيشاني جاء إلى هذا الكيان الغاصب الفلسطيني وذهب إلى أولمر وقال لأولمر يقول له ما رأيك في حماس ورأيك في غزة ورأيك في هذا، يقول له لا هذه قضية داخلية، لكانوا سلقوه بألسنة الحداد، لكانوا دمروه بيانات لا تتخيلوا من هذا خائن وعميل لا يا أخي سبحان الله. وعندما تأتون إلى الشيشان، تأتون إلى موسكو، تقولون وتدينون إخوانكم في الشيشان وتقولون هذه قضية داخلية، وأنتم تعلمون أنهم يحاربون ويجاهدون هؤلاء الملاحدة من أجل الاستقلال، وهم الذين احتلوهم مثلكم، ورغم ذلك تقولون قضية داخلية وتقول لماذا الأمة لا تنصرنا؟ طب لماذا لا تنصرون أنتم الأمة؟ لماذا لم نرى لكم بيانا واحدا حتى ما يحدث في العراق؟ لماذا؟ لأنكم عفوا تمالئون الإيرانيين وتمالئون الشيعة ولا تريدون أن تعرضوا أنفسكم بالحرج. يعني هذا شيء غريب وعجيب، وكل يوم بيان جرج حبس ناعي مش عارف ايه فلان ورحمة الله ودخل في عليين والجنة وكذا. هذه ثم لما يأتي يموت يقتل قائد من قواد المسلمين، لا نرك لكم بيانا يتيما حتى يا أخي، بيان يتيم على استحياء. وهناك من الأفاضل والقادة وقد قضوا نحبهم دفاعا عن هذا الدين، وهم أفضل ولم يفرطوا أفضل منا ومنكم، ورغم ذلك لم تسطروا بيانا في نصرتهم في الوقت الذي تطالبون الأمة بأن تنصركم. يا أخي انصر أخوانك حتى بهناك، انصر المدينة جوال العراقيون حتى لو أخذناها بالحسابات، هؤلاء الذين استضافوكم وهؤلاء الذين سروكم وهؤلاء الذين كانوا يدافعون عنكم حتى في القضية سواء شئنا أم أبانا، هناك من المسلمين الخلص، ورغم ذلك لم تنصروهم، ورغم ذلك تبلأتم وسكتتم على الباطل ولم تنصروهم على علانية، تتكلمون مقاومة فقط هكذا، وهم يقصدون مقاومة معينة، يقصدون هؤلاء العملاء الجدد وهذه المنظمة التي أدخلوها الآن لتشوه المجاهدين المسلمين هناك في دولة العراق الإسلامية وهؤلاء. لماذا؟ لأن المنهجين مختلفان. إذا الحي أي عار هذا وأي شمار هذا لهذه الأمة المنكوبة بقادتها؟ سبحان الله، هذه الدماء التي تسال في كل مكان لا نرى لهم بيانا. حتى قال القائل أي الدماء شهيد كلها حملت في الليل يوما سهام القهر تردينا، القدس في القيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين، حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا، باعوا المآذن والقرآن والدين هذا حسن مبارك الذي باع القرآن والدين هو الأخ القائد وهو الذي فتح وترك وكأنه يمن عليهم من من من باب من كد أبيه ومن كد أمه. هو أنا خذوا ادخلوا هو الذي حطركم والذي يجددكم هو الذي عذبكم وهو الذي سيقبض بجنود عليكم مرة أخرى صدقوني وسيتأمر عليكم مرة أخرى سيتركوا هكذا ثم بعد ذلك يقبضونكم لأنكم لم تستطيعوا أن تدخلوا هناك حصار شديد. لا ليست المسألة سهلة أنك تدخل من إلى رفح ثم هناك حدود كبيرة جدا مساء إلى أن تصل إلى القاهرة لم تكن مساء هناك أنفاق وأشياء هناك حرفات مشددة وفي الآخر سيقبضون عليكم ويردونكم مرة أخرى لأن يتأمروا. هؤلاء الحكام الذين يفتخر بهم هؤلاء الإخوة في حماس وغيره يقول حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا باعوا المآذن والقرآن والدين حكامنا أشعل ما النيران في غدنا ومزقوا الصبح في أحشاء وادينا ما لأرى الخوف فينا ساكنا أبدا ممن نخاف ألم نعرف أعادينا أعداؤنا من أضاعوا السيف من يدنا وأودعونا سجون الليل تطوينا أعداؤنا من توارى صوتهم فزعا والأرض تسبى وبيروت تنادينا أعداؤنا أوهمونا آه كم زعموا وكم خدعنا بوعد عاش يشقينا وقد خبرونا بصبح كاذب زمنا فكيف نأمل في يأس يمانينا. هذه هي الحكومات التي تستنجد بها حماس وتباركها ويفتخرون أنهم مدعوون للحوار الآن مع من ذبحوا إخوانهم وقتلوهم وتآمروا على الشيخ ياسين والرمسيس وهؤلاء الشهداء نحسبهم كذلك. هذه هي القضية قضية غزة. لا يفهم فاهم عندما أتكلم عن أتحرك على أمة كاملة أمة ونحن لدينا أولويات إذا كان لابد من الأولويات وهم هم أهل الأولويات هم الذين أكثر الناس كلاما على الأولويات. الأولويات الذي يقتل يا أخي الأولويات الذي يحرق الأولويات الذي ينقرض نسله الأولويات هؤلاء الذين يختصبون ليل نهار. لو حسبناها هكذا يعني بالأولويات وليس الأمة تستنفر كلها من أجل نصرة غزة والصومال والشيشان وكشمير ومن أجل نصرة كل مسلم يستغيث بالله سبحانه وتعالى ويقارع طواغيت الأرض ليتهم يستنفرون. وأرجو أن يفهم كلامي فهما صحيحا ولا يحور ولا يحرف عن موضعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم شيخنا دكتور هاني وجزاك الله كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمك أجر ما قدمت وقلت وأن يجعله في ميزان حسناتك وأن ينفعك الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحقيقة أغبطك على التهاني والتبريكات والرسائل الحب والولاء لك من الإخوة كلهم وأرسل أيضا رسالة جميع الإخوة لك أنهم يحبونك في الله ويدعون لك الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يعني أبصار الطواغيت وأعوانهم عنك. تحيات الله شيخنا وبياك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من كل شر ومكروه. هناك لدي سؤالين شيخنا الفاضل بارك الله فيك جزاك الله كل خير. سؤال من أحد الأخوة الأفاضل يقول أين الشيخ الدكتور محمد قطب وهل من أخبار عنه وأين يقيم؟ وسؤال آخر أيضا عن الشيخ الفاضل أبا قتادة الفلسطيني فك الله أسره هل من أخبار عنه و أي شيء إن كان لديك معلومات عن الشيخ أبا قتادة فك الله أسره. وأيضا هذا الأخ يسأل عن الشيخ رفاعي سرور وعبد المجيد الشاذلي أظنه قد توفي رحمه الله تعالى والشيخ رفاعي سرور أظنه كذلك. لكن السؤال عن الشيخ محمد قطب والشيخ أبا قتادة الفلسطيني فك الله أسره وأسرى جميع المسلمين. تبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شيخنا هاني فلكم الله قد تفضل مشكورا، وإن شاء الله الإخوة الرافعي أيديهم إن شاء الله نقدمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بالنسبة لهذا السؤال للإخوة عن الذين يتكلمون عن المشايخ الكارم، أما بالنسبة للشيخ محمد قطب أنا لا أعلم أنه توفي، الذي أعلمه أنه لم يزل على قيد الحياة وأنه ملازم الفراش وأنه في المملكة هناك في يعيش في تحت كانت حكومة الرياض، وهو من بقية الجيل الصالح، ومن وأنا بعتبر أن هناك جيلا كاملا مدين لهذا العلم، وأنصح الشباب بقراءة كتب هذا الرجل بصراحة. يعني لا لا أنا لا أعلم حتى الآن يعني قدر معلوماتي أنه لم يتوفى حتى الآن، وأين أين يوجد أحد الإخوة كتب قال ربما يكون في قطر، أنا لا علم لي، يعني أنا لا أتكلم عن شيء لا أعلمه، لكن أعتقد حتى الآن لم يصلني أنه توفي. أما بالنسبة للشيخ رفاعي سرور، الشيخ رفاعي سرور لا يزال حيا، ومن له كتب قيمة جدا، وهو وأخص بالذكر كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم، وقدر الدعوة، وله علامات الساعة الكبرى، وله كتب رائعة جدا، وكنت تكلمت معه شخصيا في فترة ما، ثم وقمت بحوار، كان الإخوة وسطوني أن نعمل حوار، يعملون حوار في مجلة نداء الإسلام قديما، وتكلمت معه وتكلمت مع ابنه، وما شاء الله هذا الرجل من زهاد هذا الزمان بصراحة، هذا الرجل الشيخ رفاعي سرور من زهاد وعلماء هذا الزمان الذين ظلموا من أبناء المسلمين. نعم قدر الدعوة بيت الدعوة له كتب ما شاء الله كلها تدل على عقلية جبارة هذا الرجل، وكان يتهم الشيخ للأسف زورا من بعض الإخوة من الجماعة الإسلامية بصفة خاصة، كانوا يتهمونه قديما بأنه تكفيري وأنه شيخ من مشايخ، لأنهم كانوا يعتقدون لأنه شيخ من مشايخ الجهاد فإنه تكفيري، لأنه من أوائل الناس الذين تكلموا في قضايا العذر بالجهل وتكلموا في هذه القضايا، فكان الناس هذه تكلم في قضايا كانت في تلك الفترة بعض الشباب كانوا صغار السن لم يستوعبوا ما يقول، ولكنه من المسلمين من العلماء المسلمين المظلومين، وكان صديقا حميما للشيخ مصطفى شمية فك الله أثره. الشيخ مصطفى شمية أيضا من الذين ظلموا من أبناء الحركة الإسلامية، وهو من الإخوة القادة القدامى، وله كتاب جميل جدا في أسباب اختلاف الجماعات الإسلامية، وتكلم عن قضية العذر بالجهل، وتكلم بطريقة رائعة جدا، وكان هذه كان كتب على الآلة الكذبة تلك الفترة. كنت أزوره في مكتبتي، وكان مكتبته للأسف الشديد ما مسكين، يعني عبارة عن كتب كلها كتب ابن تيمية القديمة، وكان يجلس لمناظرة الشوقيين والبراءة والتكفيريين وغير ذلك. والله ما رأيت شخصا يناظر بهذا الصبر وبهذا السمت الواثق، ما رأيت أحدا ينظر بهذه القوة مثل مصطفى شمية، فإن كان خرج من السجن أنا لا أدري خرج أم لم يخرج، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الحجة، وما رأيت أفضل ممن يعني يعرف كلام يعني ما بين السطور لكلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قارئ رائع جيد مناظر في منتهى القوة، يبتسم دائما عندما يناظره، رد شبابا كثيرين من الشوقيين والتكفيريين وبراءة، وكان يجلس هكذا ولا يريد لا نقى ولا جمع، وكان الشباب حتى بعض الإخوة من الجماعات غير ذلك يأتون يرسلون الشباب له ليتعلموا منه، ثم بعد ذلك يعلمهم كيف يستمعون إلى المناظرات، وكان يرد ويصبر رغم أنه كان فقيرا وحالته حالة بسيطة جدا، وألف هذه، وأعتقد أنني زرت أحد الإخوة قديما قادة الجماعة الإسلامية قديما، ثم قلت لهم أن هناك كتابا أن هناك كتابا للشيخ مصطفى الشامية في بيتكلم عن العذر بالجامعة، وقلت لهم إن الجامعة الشامية نشرت كتابة في الجامعة اسمه العذر بالجامعة، وبصراحة سيء جدا، والشوقيون والبراء وهؤلاء يستخفون ويقولون إيش هذا كلام يعني بسيط وساجس جدا. فقالوا لا، هذا الكتاب ربما بعض الشباب تطوع، فلا بد ان هو ان بعض المشايخ سيكتب رساله، نرجو ان احنا نحصل على رساله الشيخ مصطفى شمية. مصطفى شمية كان يتكلم عن الشيخ سرور بكل من اعرف الناس ومن اصدقائه المقربين ومن الذين يتكلمون عن زهدي وصومي وورع هذا الرجل الذي لم ياخذ حقه، وبالعكس بعض الاخوان المسلمين ضيقوا عليه كثيرا، الأمن كان يحاصره كثيرا، اعتقلوها شيخ كبير الآن يعني، وأولاده ناس محترمون ما شاء الله، ويعني الرجل من علماء هذا الزمان المظلومون. فأنا أعتقد أن الحديث عن هؤلاء الإخوة، وهناك صدقوني هناك من هم من الإخوة الأفاضل والعلماء من هو أفضل من العبد الفقير لا مقارنة، ولكن قدرهم أنهم لم يهيئ لهم الله سبحانه وتعالى وسيلة ليتكلموا، أنهم محاصرون، أن لهم ظروفا معينة. أعرف في بقاع الأرض كثير حتى في أماكن كثيرة هناك من الأفاضل من يستطيع أن يتكلموا أفضل مني وأحسن مني، وهم أقوى وأورع وأحسن حجة مني، رغم ذلك لأنهم للأسف الشديد أنهم محاصرون أو لا يستطيعون يتكلموا، لم يتوفر لهم الإعلام الذي يستطيع يتكلموا فيه مع الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم وأن يستفيد المسلمون من تراثي ومن أعمال هؤلاء الأكابر. أما الشيخ عبد المجيد الشاذلي أحسن من رد عليه كان هو مصطفى الشامية. الشيخ مصطفى الشامية رد عليه ردودا خاصة في كتابه الحد الفاصل، في في في فكتبه قيمة، ولكن للأسف الشديد الإخوة القطبيين جماعة القطبية في مصر القطبيين يستدلون كثيرا، أنا بعتبره شيخ القطبيين، وهو يعني لا أريد أن أتكلم عن شيء ربما يفهم فهم أنني أذم شيئا معينا، ولكن في نقولاته عن ابن تيمية لم يكن نقولاته كاملة يعني، وكان يبتسر بعض الأجزاء من الأشياء ليمرر الفكرة التي كان يتكلم فيها. فالشيخ الشيخ عبد المجيد الشاذلي رأس من رؤوس هؤلاء الإخوة، هو يعتبر من أكابرهم، لكن لم يصلني أيضا أنه توفي، ومن عالم أنه توفي يعني رحمة الله عليه، هذا اجتهد منه، الرجل عالم واجتهد في هذه القضايا، ولكنه كانوا يتهمونه. هو قبض شكر مصطفى، قبض مع طبعا احد اخوه يسأل عن شكر مصطفى قبض عليه في تنظيم الاخوان المسلمين، ثم خرج نتيجة تأثره بعبد مصطفى الذي كان تابع الخمسين وأثر به في مسائل الكفر، لأنه عندما اختلفوا هذه القدرات ممكن نتكلم فيها بعدين، أنه تأثر نتيجة عندما أول خلاف معهم. حافظ الأخ الذي يسأل لا تشغلون بالكتاب، ولكن لا داعي، حافظ القرني هو ابن من ابناء الإخوان المسلمين، وهو من متعصب الإخوان المسلمين، وهو يعمل في مركز قطر تبع السفارة القطرية، وهذا المركز اسمه في منطقة مايفير هذه في لندن هنا، وأنتم تعلمون الإخوان يزرعون أي إنسان في أي مكان ويصعدونه فجأة، وهو المسؤول الآن عن مسجد سينسبري بارك الذي استولوا عليه الشيخ أبو حمزة بعد ذلك، وهو الذي له علاقات مع MCB وMBC، وهو مسؤول كبير أيضا وله في قناة الحوار نصيب، هذا كلهم إخوان، عجام السميمية القرمي، كل هؤلاء جميعا من مدرسة واحدة وفكر واحد ومجموعة للأسف الشديد منهزمة، والذي يكبره وتجد اسمعهم للأسف الشديد يعني لأن تسمع بالمعدي خير من أن تراه، يعني تظن علما وعندما تتكلم تجدهم ما شاء الله خشوع، والله صدقوني يا إخوة يا شباب صدقوني، أنا جلست مع يعني عبد الفقير، جلست مع هؤلاء الذين يزعمون أنهم كبار وفي بيوتهم ومناقشات عامة ومن الخاصة يعني منهم، صدقوني عقول خاوية متعصبة متعصبون، فهذه هي مشكلة. ولكن الأخ الذي يقول هل كتب الشيخ الاستداء مطبوعة تباع في الأسواق؟ أنا ممنوع أيضا من يعني ممنوع فكرا وكتبا وأي شيء. ولكن هناك كتب موجودة في لندن، كتب الأربع، كتاب إثبات جريمة القتل العمد، وكتاب القصاص، وكتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية، وكتاب الصراع بالمؤسسات الدينية الذي تميز بنو السلول عنه، يعني شنوا حملة شديدة ضد بسبب هذا الكتاب. ولكنها موجودة كلها في لندن، هذه الكتب فعلا موجودة في مكتبات لندن، بعض المكتبات الأوروبية، ولكن لا أعلم أنها في مصر. وعندي بعض كثير منها استنفذ الآن، لم يبقى إلا كتابي القصاص وكتاب إثبات جريمة القتل العمد، وهما للآن موجود منهم. من أراد يرسل الأخ المرسل المرشف على موقع جزاء الله كل خير، فممكن هو يرسله له، يرسله له لو أراد يرسله له. أنا صدقوني هذه الكتب خاصة الكتب الأكاديمية هذه، القصاص وجريمة القتل العام وإثبات جريمة القتل العام، هذه الكتب وزع مجانا، لا نأخذ من أحد، هذه أرسلت على عدة دول على مستوى العالم، حتى في كازاخستان، حتى في كل الدول هذه، من مراكز كثيرة جدا أرسلناها إليهم بفضل الله مجانا بدون حتى أجرة البريد. هذا رغم أن ربنا الله يعلم بحال الناس من أهل الخير هم الذين يرسلون مثل هذا. هذا أرسل أكثر من 40 نسخة لناس حاصلة على الماجستير، الذين حضرون الماجستير والدكتوراه للكتابين هذين بصفة خاصة. أما الكتب الأخرى وهي كتب أشبه بالكتب التاريخية الفكرية، دور رفاعة الطهطاوي، أنصح الشباب يقرؤونه لأنه مهم جدا، لأن الناس بتعتقد رفاعة الطهطاوي هرم من أهرام مصر، وأجلها ذلك أن الحكومة المصرية خصصت 3 حلقات منذ عدة سنوات بعد هذا الكتاب مباشرة، وقالوا يزعم قزم، يقولون عني هكذا في قناة الطبقة المصرية، وسجلتها لهم، قالوا يزعم قزم ويناطح هرما من أهرامات مصر ويقول دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية. يعني هم تسببوا في نشر اسم عنوان الكتاب بغباء منهم أيضا، ثم أخذوا مني حتى الدكتور أحد اللي كان الذي كان عضو في مجمع الشؤون الإسلامية عندما زار مصر، وقال سأرد على كتب فيها بعد ذلك بفترة وجيزة، وذلك لم يرد عليه. هذه كتب الصراع خاصة للمؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة، هذه كتب، هذا كتاب يتكلم عن الدولة التي أنشأت مؤسسة دينية، والدولة النموذج الآخر المؤسسة التي أنشأت دولة، الدولة التي أنشأت مؤسسة هي مصر، تكلمت عن مصر النموذج المصري، والمؤسسة التي أنشأت دولة من العلماء الذين ساهموا وأنشأوا دولة آل سعود هم المؤسسة الدينية. هذا الكتاب تكلم عن الصراع وكيف من، وبينت في الكتاب أن المؤسسة الدينية تم احتوائها من قبل النظامين، هذا في كتاب الصراع، ومنشور حتى موجود في الموقع. بارك الله فيكم. أما بالنسبة للشيخ أبو قتادة وإخواني، الشيخ أبو قتادة لا أعلم عليه إلا خيرا، وهو من الصابرون المحتسبين، وهو إن شاء الله هو لا يزال يكافح عناء الحكومة الإنجليزية التي تريد أن ترده إلى الأردن، وهو في، لكن الذي أعلمه من خلال ابنه ومن خلال بعض من يسأل عنهم، لأنه لا يزوره إلا أهله، يعني لا يوجد أحد من إخوة يزوره. أما فهو الحمد لله بخير، ولا والرجل كما هو كما تعلمون عنه، ما شاء الله ثابت، ويكتب أبحاثا ويكتب أشياء جيدة، ولا يزال هو كما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه، وأن يفرج كربه وكرب إخوان جميعا. أما بقية الإخوة، فالشيخ أبي حمزة والأخ عادل عبد المجيد وكثير من الإخوة لا يزالون في السجن ويكافحون الترحيل إلى أمريكا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم. بارك الله فيكم. أما بالنسبة للذين يسألون عن بقية، لا يزال، لا يوجد الشيخ الدكتور مسعري أو الدكتور سعد فقط، لا الشخصان موجودان في لندن، لا أعلم عليهما أنهما معتقلان أو غير ذلك، أو أن لديهم أي شيء. هم ما شاء الله، نسأل الله أن يثبتنا جميعا، ولكنه حصار مفروض على الجميع بدرجات، هناك من يستطيع يتكلم، هناك من لا يستطيع، هناك هذه حرب حرب حرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أمرنا يسرا وأن يجد لنا مخرجا إن شاء الله. بارك الله فيكم. وبالنسبة لو نستطيع نتكلم عن كل المسلمين نحتاج إلى تراجم خاصة، لأن كل معظم هؤلاء من أهل الفضل والصدق في والذين ضحوا نحسبهم كذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو هي المعلومات قدر المعلومات. لكن أخص بذكر الشيخ شفاع السرور يحتاج إلى دراسة خاصة، وأنا أنصح الشباب أن يكثروا من قراءة كتب هذا العلم وهذا الرجل العظيم بحق فعلا في فكره، وأنه ما شاء الله يعني عقل جبار، حتى في كتابه علامات الساعة الكبرى وفي كتابه بخاصة كتاب أصحاب الأخدود، كتاب صغير ولكنه في منتهى الروعة، هذا كتاب في منتهى القمة، كتاب صغير جدا وهو كتاب أصحاب الأخدود. قراءة يعني تجد أن هناك تشابها، أزعم أن هناك تشابها في طريقة تناول الشيخ بتاع سور مع السيد قطب رحمة الله عليه، تجد هناك تشابها في طريقة التحليلات، في طريقة العرض، السياق، النص، يعني روعة تشابه بينه وبين السيد قطب في هذه الطريقة. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. هذا هو الذي استحضرته من السؤال، ربما يكون هناك تواضع لهذا السؤال، ولكن إن كان هناك تنوع أفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير الشيخ هاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك الأجر والثواب، وبشرك الله بالخير وبشرك الله بالشهادة في سبيله مقبلا غير مدبر على ما بشرتنا به عن الشيخ المجاهد الأسير أبا قتادة الفلسطيني، فتح الله أسره وجميع أسر المسلمين في كل مكان. شيخنا الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، إن شاء الله نقدم الإخوة ليتكلموا، ومن ثم هناك سؤال من عندي وهو حول القاعدة الفرنسية التي أعلن عنها أنها أقيمت في الإمارات، قاعدة فرنسية دائمة أقيمت في دولة الإمارات، ما جدوى هذه القاعدة وهذا التوقيت الذي كان فيه كلب الروم بوش يزور بلاد الحرمين، وكان كلب الطليب أكرمكم الله يزور بلاد الإمارات وغيرها من دول الخليج أو جزيرة العرب، فجزاك الله كل خير وبارك الله فيك، ونترك المجال إن شاء الله للإخوة كي يتداخلوا ويتكلموا. شيخنا البطيس الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أود أن أرد على أعلق قبل الشيخ البطيس، كنتم دعوتموه ليتكلم ولكن فليسمح لي حتى أستمع إليه، ولكن أعلق على نقطة القاعدة العسكرية هذه الفرنسية. التي أعطوها للإمارات هذه أو منحتها الإمارات للفرنسيس ولساركوزي بصفة خاصة، بالنسبة لهذه القاعدة، القاعدة هذه عبارة عن حوالي 400 عسكري أو جندي توجدون في هذه القاعدة، وفي نفس الوقت هناك حوالي أكثر من 40,000 جندي أمريكي في نفس المنطقة، يعني في الإمارات أيضا وفي الخليج. إذن ما فائدة هذه؟ يعني هم أيضا أصلا كل الخليج مرتهن أصلا بالأمريكان، فما فائدة هذه القاعدة المتواجدة؟ هل لضرب إيران مثلا؟ هل يقصدون للدفاع عنها في حالة عدوان إيران؟ أنا أعتقد المسألة مسألة رمزية، لا بدون قاعدة أمريكية ولا بدون قاعدة فرنسية ولا أي شيء، لو حدث أن إيران هاجمت الإمارات الجميع سيسارع في تكوين حلف ويضربون عن طريق الأطلاق، هناك حلف، ما يسمى حلف استراتيجي، حلف دائم، حلف مصير موجود بين الأمريكان والفرنسيين، والأنثى كذي يسير في الجانب حتى همش الذي كان يتلاعب عليه الفرنسيون الاشتراكيون قديما راح ذهب انتهى الآن. إذن القضية قضية ماذا؟ جورج بوش وحكومة الأمريكان يريدون أن يقولوا للإنجليز بصفة خاصة ولمن يقدم رجل ويؤخر رجلا، الذي يأتي معنا سيصيبه من الكعكة نصيبا، سنعطيه من الكعكة نصيبا. انظروا أيها البريطانيون لأنكم الآن تريدون متشككون وربما تريدون شيئا ما، لأن البريطانيين الآن فإنهم في حيرة الآن، وهناك معلومات من البريطانيين يخشون يعني من التحالف الشديد هذا، يريدون بعض الناس يريدون يعني فك هذا الارتباط قليلا، ليس معناه فك حتى لا يتوهم واحد، فك الارتباط بينهم وبين الأمريكان قليلا، لكن لا يذهبون بعيدا معهم لأن البريطانيين والإنجليز خسروا فعلا، خسروا كثيرا. ولذلك ساركوزي كافأه جورج بوش وكفاءات الحكومة الأمريكية بهذا بهذه الهدية. هل يظن الظالم أن الإمارات هذه الحكومات تستطيع أن تتنفس من ذاتها؟ هذه الرئة التي يتنفسون منها لو فتحناها لوجدنا فيها أمريكي، لوجدنا فيها أمريكيا، لوجدنا فيها غواصة أمريكية، لوجدنا فيها مستشارا أمريكيا. هذه أنفاسهم، لباسهم تحت ثيابهم مستشار أمريكي، كيف يجرؤون أن يعطوا هدية، يعطوا قاعدة عسكرية وهناك تنافس أيضا أصلا في المصالح الاقتصادية، كيف يستطيعون الأمريكان هكذا يعطون هدية، يقولون لخدمين من الخليج اعطوا للفرنسيس ينافسون؟ لا ليست هذه القاعدة، لا علاقة لها بتنافس ولا أي شيء، عبارة عن شيء رمزي فقط، يستطيع الأمريكان أن يقولوا يأمروا الإمارات خلاص نحن لسنا في حاجة أيها الفرنسيس ونحن الذي سنحميكم، ولن يستطيع البنشين أن يفعلوا شيئا. هذه المسألة كلها عبارة عن رشوة لكل من يسير في فلك الأمريكان، يريد أن يقول من يسير معي في خطتي في نظام العالم الجديد فإنه سينعم. هذا نوع من الدجال جديد، هذه الذي يدخل معي يدخل يحصل على جناتي وهي ناره هكذا. فالخليج ودول العالم هذه صدقوني لا يحاسبهم جورج بوش، لا تتخيل أن جورج بوش هو الذي يحاسبهم، ده عبارة عن تيكارتور وليس تيكارتير، تيكارتور هو عبارة عن خادم، هو الذي يأتي ويفرض علينا، عبارة عن السفير هناك، والسفير هناك في الإمارات أو في الخليج أو في الكويت أو في الدول هذه، السفير هناك مندوب سامي هو الذي يحرك كل هؤلاء. فتخيلوا أن هم هؤلاء يقولوا افعلوا ولا تفعلوا، يعني جورج بوش لا يهتم كثيرا بهذه الأمور، هم الذين يسيرون ويعرضونها في النهاية على جورج بوش. الإمارات لم تكن لتجرؤ على هذه المنحة ولا هذا، ورأينا الآن حتى أنهم الآن يريدون أن يقول سينشئون مفاعلا نوويا في الإمارات، ما شاء الله دولة بترولية تنشئ مفاعلا نوويا في المية، يعني توليد طاقة المية، يا رجل أنت عندك بترول يكفيك 200 سنة، تقول له تعمل طاقة نووية، طب اللي هو عنده طاقة المية هذا بيولد، لأنه ليس لديه طاقة أصلا أيها الأغبياء. طب هم يقولون هؤلاء سفهاء، ولا هم يأخذون هذه، ليس علينا في الأمين سبيل، طب تعالوا نمنيكم، فرنسا تبيع لكم الوهم، باعت بالعراقيين قديما وخدماتهم، وهي التي أعطت المعلومات كاملة للإسرائيليين لكي يضربوا المفاعل النووي العراقي، ونفس العرب لا يستفيدون، سفهاء لا يستفيدون، نفس فرنسا هذه التي تسوق مفاعلة لتبتز الأموال، والناس يقول لك هذه الطاقة عبارة عن طاقة، تفعلون بها ماذا؟ الطاقة نووية لكي تشتغل رسميا بعد 15 عاما أو 20 عاما، عارفين طريقة الوزير وجحا وحمار، فهذا المثال الشهير عندما أراد الملك أن يستنطق حمارا قال للوزير أنا أريد حمارا يتكلم، ولابد وإن لم تأتني بحمار يتكلم فإنني سأقطع رقبتك، يعني هو الحمار رأس الحمار، لابد الحمار يتكلم، فذهب الوزير حائرا فرأى جهة فقال له ما أريد حمارا يتكلم إلا شنقاني. قال المسألة سهلة جدا، لماذا أنت حائر؟ قال أنا أحل لك المعضلة هذه. قال نعم سآتي لك بحمار يتكلم. قال كيف؟ قال نأتي بحمار صغير نربيه، هذا الحمار نربيه يتكلم. فقال له الوزير أتضحك علي عقل مجنون، حتى لو ربنا 100 سنة فين الحمار الذي سيتكلم؟ قال له نعم نقول له للملك أعطينا فرصة 20 سنة لنربي للحمار يتكلم. قل له هكذا، قل للملك. فقاله كيف نقول له؟ قال له الملك لما تقول للحمار سيتكلم بعد 20 سنة حاجة من 3، إما أن الحمار في خلال 20 سنة يموت، أو الوزير يموت، أو الملك يموت، وتتحل المشكلة. وهكذا نفس القصة، النووي المحطة النووية في خلال 20 سنة ستشتغل بعد 20 سنة، تكون الإمارات ماتت، وكل ساركوزي مات، وكل العالم تغير، أو أن فرنسا بعد ذلك تقول لا لا لا أنا شايف أن هذه الطاقة النووية ستقع في أيدي المتطرفين أو أيدي الإرهابيين أو أيدي بعض القبائل التي لا تحسن، وأنتم سفهاء وليس لديكم مؤهلات، طيب أنا سأقطع هذا، ويكون أخذ المليارات ولا يستطيع أن يصونها. هذه سفهاء، ربنا ما يقول ولا تؤتوا سفهاء أموالكم. هؤلاء يعتقدون أننا غنيمة باردة لهم، هذه فرصة سانحة لهم في أن يأخذوا أكبر ويستولوا أكبر قدر ممكن على أموال المسلمين وثروات المسلمين قبل أن يأتي الطوفان ويخرج المارد منكم قومي. هذا هو الذي يريدونه. تقول لي قاعدة عسكرية ولا قاعدة فرنسية وإن بحرية ستأتي وموضوع، هذا كلام كله هراء من غير قاعدة، من غير شيء خالص. سينتف العالم الغربي في حلف صليبي جديد لو حصل اي اعتداء على اي دولة خليجية من دون اي شيء. هذه مسائل هم يعتقدون ان هذه، صدقون يعتقدون ان هذه بلادهم، يعني الامريكان يعتقدون هكذا، ثروات هذه هي حق الغني وحقهم هم، وليس لهم هؤلاء الا الفتات عبارة. لماذا؟ لانهم يحرصون، يعني الامير فلان والحاكم فلان والخادم كل هؤلاء عبارة عن خدم، عبيد العبيد، وليس عبيد الدرجة الاولى، لانهم عبيد العبيد. ان العبيد لانجاس المناكير، هؤلاء هم الانجاس المناكير. حتى الأمة يقول هؤلاء الذين اعتلوا أزمة أمور الأمة إنهم عبابيد مناكيد، كما قال عمر أبو ريشة عبابيد مناكيد. هؤلاء العبابيد هم سنسميه رئيس دولة، ملك، أمير، سلطان، كل هؤلاء خدم عند أحذية الأمريكان وأحذية الغرب، ولذلك لا يضحكون علينا. وكأن الإمارات ما شاء الله ستتحرر، وكأن هذا الهدف منها نوع مخي أصلافي نفي إزباتي. يقولك لا لا ليست لضرب إيران، وكأنها لضرب إيران، يعني يقولك ليست لضرب إيران حتى يمررها على الشعب، وكأنها أصلا لضرب وليست لضرب إيران. ولا أحزنوا، هذه عبارة عن رشوة، هذه يعني لا ندخل في الاستراتيجيات والتحليلات المعقدة، هذه هي المسألة بكل بساطة. والله أعلم، وبارك الله فيكم، وأترك الإخوة المتداخلين، وجزاكم الله.